قوله تعالى: وقال الملك إني أرى سبع بقرات الآية. حدثنا علي بن الحسين، حدثنا محمد بن عيسى، حدثنا سلمة عن محمد بن إسحاق عن عبد الله بن أبي نجيح مجاهد: ثم إن الملك ريان بن الوليد رأى رؤياه التي رأى فهالته، وعرف أنها رؤيا واقعة ولم يدري ما تأويلها، فقال للملأ حوله من أهل المملكة: إني أرى سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وأخرى يابسات. قوله تعالى: يا أيها الملأ أفتوني في رؤياي إن كنتم للرؤيا تعبرون. حدثنا عبد الله بن سليمان، حدثنا حسين بن علي، حدثنا عامر بن الفرات عن أسباط عن السدي: ثم إن الله تعالى أرى الملك رؤيا في منامه هالته، فرأى سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر يأكلهن سبع يابسات، فجمع السحرة والكهنة والعافة وهم القافة والحزاة وهم الذين يزجرون الطير، فقصها عليهم فقالوا: أضغاث أحلام وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين. قوله تعالى: أضغاث أحلام الآية. حدثنا علي بن الحسن الهسنجاني، حدثنا أبو الجماهر مانا سعيد بن بشير عن قتادة قالوا: أضغاث أحلام، قال: فعل الأحلام، وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين. حدثنا أبي، حدثنا عبد العزيز بن منيب، حدثنا أبو معاذ النحوي عن عبيد بن سليمان عن الضحاك قوله: أضغاث أحلام، فهي الأحلام الكاذبة. قوله تعالى: وقال الذي نجا منهما. حدثنا علي بن الحسين، حدثنا محمد بن عيسى، حدثنا سلمة عن محمد بن إسحاق عن ابن أبي نجيح مجاهد قال: فلما سمع نبو من الملك ما سمع منه ومسألته عن تأويلها ذكر يوسف وما كان عبر له ولصاحبه. قوله تعالى: والذكر، وبه عن مجاهد قال: فلما سمع نبو من الملك ذكر يوسف وما كان عبر له ولصاحبه وما جاء من ذلك على ما قال من قوله: أنا أنبئكم بتأويله. قوله تعالى بعد أمة: حدثنا أبو سعيد الأشج، حدثنا أبو نعيم، حدثنا سفيان عن عاصم عن أبي رزين عن ابن عباس: والذكر بعد أمة، قال: بعد حين. حدثنا أبو زرع، حدثنا من جاب بن بشر عن أبي روق عن الضحاك عن ابن عباس: والذكر بعد أمة، قال: بعد حين، وهو الأجل الذي يعلمه الله. حدثنا أبو زرع، حدثنا يحيى بن عبد الله بن بكير، حدثنا ابن لهيعة، حدثنا عطاء عن سعيد في قول الله: والذكر بعد أمة، يقول: بعد سنين. حدثنا علي بن الحسين، حدثنا محمد بن عيسى، حدثنا سلمة عن ابن إسحاق عن ابن أبي نجيح عن مجاهد يقول: الله، والذكر بعد أمة، أي بعد حقبة من الدهر. وجه الثاني: حدثنا أبي، حدثنا هدبة بن خالد، حدثنا همام عن قتادة عن عكرمة عن ابن عباس أنه قرأ: والذكر بعد أمة، ويفسرها قتادة: بعد نسيان. حدثنا أبي، حدثنا نصر قال: أخبرنا أبي عن همام عن قتادة عن عكرمة عن ابن عباس أنه قرأ: بعد أمة، قال: بعد نسيان. الوجه الثالث: حدثنا أبي، حدثنا نصر بن علي، أخبرنا أبي عن خالد بن قيس عن قتادة عن الحسن أنه قرأ: والذكر بعد أمة، قال: بعد أمة من الناس. قوله تعالى: أنا أنبئكم بتأويله. حدثنا أبي، حدثنا بشر بن هلال الصواف، حدثنا جعفر بن سليمان قال: قال مالك بن دينار: وكان الحسن يقرأ هذه الآية: أنا آتيكم بتأويله، فقيل له: يا أبا سعيد، أنا أنبئكم بتأويله، قال: أهو كان نبيهم. قوله تعالى: فأرسلون. حدثنا عبد الله بن سليمان، حدثنا حسين، حدثنا عامر عن أسباط عن السدي قوله: أنا أنبئكم بتأويله فأرسلون، قال ابن عباس: لم يكن السجن في المدينة فانطلق الساقي إلى يوسف. قوله تعالى: يوسف أيها الصديق أفتنا في سبع بقرات سمن. حدثنا علي بن حسين، حدثنا أبو جماهر بن سعيد بن بشير، حدثنا قتادة قوله: أفتنا في سبع بقرات سمن، وهي السنون المخصبات. قوله تعالى: يأكلهن سبع عجاف، وبه حدثنا قتادة في قوله: يأكلهن سبع عجاف وهن السنون المحول الجدوب. وفي الحاشية: المحول جمع محل، وهو الجدب، والمحل في الأصل انقطاع المطر. قوله تعالى: وسبع سنبلات خضر، وبه حدثنا قتادة قوله: وسبع سنبلات خضر، وهي السنون المخاصيب، تخرج الأرض نباتها وزرعها وثمارها. قوله تعالى: وأخرى يابسات، وبه حدثنا قتادة: وأخرى يابسات، المحول الجذوب، فلا تخرج الأرض زرعها ولا ثمارها. قوله تعالى: لعلي أرجع إلى الناس لعلهم يعلمون. حدثنا موسى بن أبي موسى الأنصاري، حدثنا هارون بن حاتم، حدثنا عبد الرحمن بن أبي حماد عن أسباط عن السدي عن أبي مالك قوله: لعل يعني كي. حدثنا عبد الله، حدثنا حسين، حدثنا عامر عن أسباط عن السدي: لعلي أرجع إلى الناس لعلهم يعلمون تأويلها. قوله تعالى: قال: تزرعون سبع سنين دأبا فما حصدتم فذروه في سنبله، وبه عن السدي: ف قال تزرعون سبع سنين دأبا فما حصدتم فذره في سنبله؟ قال هو أبقى له. أخبرنا أبو يزيد القراطيسي فيما كتب إليه حدثنا أصبغ بن فرج قال سمعت عبد الرحمن بن زيد يقول في قوله أنا أنبئكم بتأويله فأرسلون يوسف أيها الصديق أفتنا في سبع بقرات سمان، فلم يرضى أن أفتاهم بالتأويل حتى أمرهم بالرفق، فقال سبع سنين دأبا فما حصدتم فذروه في سنبله، لأن الحب إذا كان في سنبله لا يؤكل. قوله تعالى إلا قليلا مما تأكلون. حدثنا أبي حدثنا هشام بن خالد حدثنا شعيب بن إسحاق حدثنا سعيد عن قتادة قال له نبي الله يوسف صلى الله عليه وسلم تزرعون سبع سنين دأبا، إلى قوله مما تأكلون، أراد نبي الله يوسف البقاء. قوله تعالى ثم يأتي من بعد ذلك سبع شداد. حدثنا علي بن الحسن حدثنا أبو الجماهر حدثنا سعيد بن قتادة ثم يأتي من بعد ذلك سبع شداد يأكلن ما قدمتم لهن وهن السنون المحول الجذوب. حدثنا علي بن حسين حدثنا أبو الطاهر حدثنا ابن وهب أخبرنا ابن زيد عن أبيه إن يوسف النبي صلى الله عليه وسلم في زمانه كان يضع لرجل طعام اثنين فيقربه إلى الرجل فيأكل نصفه وإذا عن نصفه حتى إذا كان يوما قربه له فأكله كله، فقال يوسف هذا أول يوم من السبع الشداد. قوله تعالى يأكلن ما قدمتم لهن. أخبرنا أبو عبد الله محمد بن حماد الطهراني فيما كتب إليه بن عبد الرزاق عن معمر عن قتادة وأما قوله يأكلن ما قدمتم لهن يقول يأكلن ما كنتم اتخذتم فيهن من القوت. قوله تعالى إلا قليلا مما تحصنون. حدثنا أبي حدثنا أبو صالح حدثنا معاوية عن علي عن ابن عباس قوله إلا قليلا مما تحصنون يقول تخزنون. حدثنا علي بن حسن حدثنا أبو الجماهر أنبانا سعيد بن بشير عن قتادة قوله إلا قليلا مما تحصنون أي مما تدخرون. قوله تعالى ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون. أخبرنا محمد بن سعد فيما كتب إليه حدثنا أبي حدثنا عمي حدثنا أبي عن أبيه عن عبد الله بن عباس قوله ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون يقول يصيبهم فيه غيث. حدثنا علي بن الحسن حدثنا أبو الجماهر أنبانا سعيد بن بشير حدثنا قتادة قوله ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس قال يغاث الناس بالمطر. قوله تعالى وفيه يعصرون. حدثنا أبي حدثنا أبو صالح حدثنا معاوية عن علي عن ابن عباس وفيه يغاث الناس وفيه يعصرون يقول الأعناب والدهن. أخبرنا محمد بن سعد فيما كتب إليه حدثنا أبي حدثنا عمي حدثنا أبي عن أبيه عن ابن عباس قوله وفيه يعصرون يقول يعصرون فيه العنب ويعصرون فيه الزيت ويعصرون من كل الثمرات. حدثنا علي بن الحسن حدثنا أبو الجماهر أنا سعيد حدثنا قتادة وفيه يعصرون الثمار والأعناب والزيتون من الخصب، وهذا علم آتاه الله علمه لم يكن فيما سئل عنه. حدثنا سليمان بن داود القزاز حدثنا أبو داود حدثنا الفرج ابن فضالة عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون قال يحلبون. ذكر عن عبدان المروزي أنبانا عيسى بن عبيد سمعت عيسى بن عمر الثقفي يقرأ فيه يغاث الناس وفيه يعصرون يعني الغياث والمطر، ثم قرأ وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا. قوله تعالى وقال الملك ائتوني به. حدثنا عبد الله حدثنا الحسين حدثنا عامر عن أسباط عن السدي فلما أتى الملك الرسول وأخبره قال ائتوني به، فلما جاءه الرسول فأمره أن يخرج إلى الملك أبا يوسف وقال ارجع إلى ربك. قوله تعالى فلما جاءه الرسول قال ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة. حدثنا أبي حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا حماد عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في هذه الآية ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة، قال لو كنت أنا لأسرعت الإجابة وما ابتغيت العذر. حدثنا أبي حدثنا محمد بن أبي عمر العدني حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار عن عكرمة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ولقد عجبت من يوسف وصبره وكرمه والله يغفر له، ولو كنت أنا ثم دعيت إلى الخروج لبدرت إلى الباب، ولكنه أحب أن يكون له العذر لقول الله فلما جاءه الرسول قال ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة اللاتي قطعن أيديهن إن ربي بكيدهن عليم. قوله تعالى قال ما خطبكن إذ راودتن يوسف عن نفسه. أخبرنا أبو يزيد القراطيسي فيما كتب إليه حدثنا أصبغ قال سمعت عبد الرحمن بن زيد بن أسلم يقول أرسل إلى فلانة وفلانة فقال ما خطبكن إذ راودتن يوسف عن نفسه الآية، فقال ما أمركن، قلنا حاش لله ما علمنا عليه من سوء. قوله تعالى قلنا حاش لله ما علمنا عليه من سوء. حدثنا أبو سعيد بن يحيى بن سعيد القطان حدثنا أبو داود حدثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح المجاهد قوله حاش لله قال معاذ الله، قوله تعالى: قالت امرأة العزيز حدثنا علي بن الحسين حدثنا محمد بن عيسى حدثنا سلمة عن ابن إسحاق قالت امرأة العزيز راعيل الآن حصحص الحق. قوله تعالى: الآن حصحص الحق. حدثنا أبي حدثنا أبو صالح حدثنا معاوية عن علي عن ابن عباس قوله: الآن حصحص الحق تقول تبين الحق. حدثنا أبي حدثنا هشام بن خالد حدثنا شعيب بن إسحاق حدثنا ابن أبي عروبة عن قتادة قالت امرأة العزيز الآن حصحص الحق يقول: الآن تبين الحق. أنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين. قال: كان الحسن إذا تلا هذه الآية قال: قاتلها الله ما أجرأها. حدثنا علي بن الحسين حدثنا محمد بن عيسى حدثنا سلمة عن ابن إسحاق قوله: الآن حصحص الحق أي الآن برز وتبين. أنا راودته عن نفسه. قوله تعالى: أنا راودته عن نفسي. حدثنا أبي حدثنا أحمد بن عبدة الضبي حدثنا حفص بن جميع عن سماك بن حرب عن عكرمة عن ابن عباس قال: لما جمع النسوة قال لهن فرعون مصر: أنتن راودتن يوسف عن نفسه. قالت امرأة العزيز: أعرفت، أنا راودته عن نفسه. قوله تعالى: وإنه لمن الصادقين. حدثنا علي بن حسين حدثنا محمد بن عيسى حدثنا سلمة عن محمد بن إسحاق قوله: وإنه لمن الصادقين فيما كان قال يوسف إنها ادعت عليه. قوله تعالى: ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب الآية. أخبرنا محمد بن سعد فيما كتب إليه حدثنا أبي حدثنا عمي حدثنا أبي عن أبيه عن ابن عباس: ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب وأن الله لا يهدي كيد الخائنين هو قول يوسف لمليكه حين أراد الله عذره فذكر أنه قد هم بها وهمت به. حدثنا عبد الله حدثنا حسين حدثنا عامر عن أسباط عن السدي قال: قال يوسف وقد جاء به: ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب في أهله وأن الله لا يهدي كيد الخائنين. حدثنا محمد بن عباس حدثنا عبد الرحمن بن سلمة حدثنا سلمة عن محمد بن إسحاق قال يوسف: ذلك ليعلم إطفير سيده أني لم أخنه بالغيب أي لم أكن لأخالف إلى أهله من حيث لا يعلم وأن الله لا يهدي كيد الخائنين. قوله تعالى: وما أبرئ نفسي. حدثنا أحمد بن عصام الأنصاري حدثنا أبو أحمد حدثنا إسرائيل عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس قال: هذا قول يوسف: ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب. فغمزه جبريل فقال: ولا حين همت. فقال: وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء. حدثنا أبي حدثنا يحيى بن عبد الحميد الحماني حدثنا خالد بن عبد الله عن بيان عن حكيم بن جابر في قوله: ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب. قال: فقال له جبريل: ولا حين حللت السراويل؟ قال: فقال عند ذلك: وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء. وروي عن سعيد بن جبير مثل ذلك. حدثنا أبي حدثنا أبو الوليد حدثنا السري بن يحيى عن الحسن في قوله: ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب. قال: خشي نبي الله أن يكون زكى نفسه فقال: وما أبرئ نفسي الآية. حدثنا عبد الله حدثنا حسين حدثنا عامر عن أسباط عن السدي قالت امرأة العزيز: يا يوسف ولا حين حلت السراويل؟ قال يوسف: وما أبرئ نفسي. حدثنا علي بن الحسن حدثنا أبو الجماهر حدثنا سعيد بن بشير حدثنا قتادة قال: ذكر لنا أن الملك الذي مع يوسف قال: اذكر ما هممت به. قال: وما أمرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء. قوله تعالى: إن النفس لأمارة بالسوء. حدثنا أبي حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا مبارك عن الحسن في قوله: وما أمرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء يعني همته التي هم بها. حدثنا أبي حدثنا أحمد بن أبي الحواري حدثنا أبو خزيمة قال: سمعت عبد العزيز بن عمير يقول: إن النفس أمارة بالسوء فإذا جاء العزم من الله كانت هي التي تدعوك إلى الحياء. قوله تعالى: إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم. حدثنا أبو زرعة حدثنا يحيى بن عبد الله بن بكير حدثنا ابن لهيعة حدثنا عطاء بن دينار قوله: غفور قال لما كان منهم قبل التوبة رحيم بهم بعد التوبة. قوله تعالى: وقال الملك ائتوني به. حدثنا علي بن حسين حدثنا محمد بن عيسى حدثنا سلمة حدثنا ابن إسحاق قال الملك الريان بن الوليد الأكبر: ائتوني به أستخلص لنفسي. قوله تعالى: أستخلص لنفسي. حدثنا أحمد بن عصام الأنصاري حدثنا أبو عاصم أنبانا سفيان الثوري عن أبي سنان عن عبد الله بن أبي الهذيل عن ابن عباس في قول الله: ائتوني به أستخلص لنفسي قال: قال الملك ليوسف: إني أحب أن تخالطني في كل شيء إلا في أهلي وأنا آنف أن تأكل معي. فغضب يوسف فقال: أنا أحق أن آنف، إن أبي إبراهيم خليل الله وأبي إسحاق ذبيح الله. حدثنا علي بن حسين حدثنا أبو كريب حدثنا سفيان بن عقبة عن حمزة زيات عن أبي إسحاق عن أبي ميسرة قال: لما رأى العزيز لبق يوسف وكيسه وظرفه دعاه فكان يتغدى ويتعشى معه دون غلمانه، فلما كان بينه وبين المرأة ما كان قالت له مرة: فليتغدى ويتعشى مع الغلمان. فقال له يوسف في وجهه: أترغب أن تأكل معي أو تنكف أن تأكل معي؟ أنا والله يوسف بن يعقوب نبي الله ابن إسحاق، ذبيح الله ابن إبراهيم خليل الله. حدثنا علي بن الحسن حدثنا أبو الجماهر حدثنا سعيد بن بشير حدثنا قتادة وقال الملك ائتوني به أستخلصه لنفسي قال أتخذه لنفسي. قوله تعالى فلما كلمه قال إنك اليوم لدينا مكين أمين. ذكر عن عمر بن حفص بن غياث حدثنا أبي عن عبد الرحمن بن إسحاق عن القاسم بن عبد الرحمن قال قال عبد الله أفرس الناس ثلاثة صاحبة موسى وصاحب يوسف إنك اليوم لدينا مكين أمين وأبو بكر الصديق حين استخلف عمر. قوله تعالى قال جعلني على خزائن الأرض. حدثنا أبو سعيد الأشج حدثنا إسحاق بن سليمان عن أبي جعفر الرازي عن هشام بن حسان عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة قال استعملني عمر على البحرين ثم نزعني ثم دعاني بعد إلى العمل فأبيت فقال لما وقد سأل يوسف العمل. حدثنا علي بن حسين حدثنا محمد بن أبي حماد حدثنا إبراهيم بن مختار عن شيبة بن نعامة الضبي يجعلني على خزائن الأرض يقول على جمع الطعام. أخبرنا أبو يزيد القرطيسي فيما كتب إلي أنبانا أصبغ قال سمعت عبد الرحمن بن زيد بن أسلم يقول في قول الله اجعلني على خزائن الأرض قال كان لفرعون خزائن كثيرة غير طعام وأسلم سلطانه كله وجعل القضاء إليه وأمره وقضاؤه نافذ. قوله تعالى إني حفيظ عليم. حدثنا علي بن حسين حدثنا أبو الجماهر أنبانا سعيد بن بشير حدثنا قتادة قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ لما وليت عليم بأمرها. حدثنا علي بن حسين حدثنا محمد بن عيسى حدثنا سلمة عن ابن إسحاق أي إني حفيظ أي حافظ لما استودعتني. حدثنا سهل بن البحر العسكري حدثنا حسين بن علي بن الأسود حدثنا عمرو بن محمد العنقزي حدثنا الأشجعي عن سفيان في قوله إني حفيظ عليم قال حفيظ للحساب. قوله تعالى عليم. حدثنا أبو زرعة حدثنا صفوان بن صالح حدثنا الوليد حدثنا سعيد عن قتادة في قول الله إني حفيظ عليم لما وليت عليم بأمره. حدثنا علي بن حسين حدثنا محمد بن أبي حماد حدثنا إبراهيم بن مختار عن شيبة بن نعامة إني حفيظ لما استودعتني عليم بسنين المجاعة. حدثنا سهل بن بحر حدثنا حسين بن علي بن أسود حدثنا عمرو بن محمد حدثنا الأشجعي عن سفيان في قوله إني حفيظ عليم قال حفيظ للحساب عليم بالألسن. قوله تعالى وكذلك مكنا ليوسف في الأرض. حدثنا عبد الله حدثنا حسين حدثنا عامر عن أسباط عن السدي وكذلك مكنا ليوسف في الأرض قال فاستعمله على مصر فكان صاحب أمرها وهو الذي يلي البيع والأمر. حدثنا علي بن حسين حدثنا محمد بن عيسى حدثنا سلمة عن ابن إسحاق إني حفيظ عليم بما وليتني قال قد فعلت فولاه فيما يذكرون عمل إطيفير وعزل إطيفير عما كان عليه. أخبرنا أبو يزيد القراطيسي فيما كتب إليه أنبانا أصبغ بن فرج قال سمعت عبد الرحمن بن زيد بن أسلم في قول الله مكنا ليوسف في الأرض قال ملكناه فيها. قوله تعالى يتبوأ منها حيث يشاء. حدثنا أبو زرعة حدثنا يحيى بن عبد الله بن بكير حدثنا ابن لهيعة حدثنا عطاء عن سعيد في قول الله يتبوأ منها حيث يشاء يقول ينزل منها حيث يشاء. أخبرنا أبو يزيد القراطيسي فيما كتب إلي حدثنا أصبغ قال سمعت عبد الرحمن بن زيد في قول الله يتبوأ منها حيث يشاء قال ملكناه فيها يكون فيها حيث يشاء من تلك الدنيا يصنع فيها ما يشاء فوضت إليه قال ولو يشاء أن يجعل فرعون من تحت يديه ويجعله من فوق لفعل. قوله تعالى نصيب برحمتنا من نشاء الآية. حدثنا علي بن حسين حدثنا محمد بن عيسى حدثنا سلمة عن ابن إسحاق قال فذكروا والله أعلم إن إطيفير هلك من تلك الليالي وأن الملك الريان زوج يوسف امرأة إطيفير الرعيل وأنها حين أدخلت عليه قال أليس هذا خيرا مما كنت تريدين قال فيزعمون أنها قالت أيها الصديق لا تلمني فإني كنت امرأة كما ترى امرأة حسناء جملاء ناعمة في ملك ودنيا وكان صاحبي لا يأتي النساء وكنت كما جعلك الله في حسنك وهيئتك فغلبتني نفسي على ما رأيت فيزعمون أنه وجدها عذراء فأصابها فولدت له رجلين. حدثنا محمد بن يحيى الواسطي حدثنا محمد بن الحسين حدثنا قادم الديلمي العابد قال سمعت الفضيل بن عياض يقول وقفت امرأة العزيز على ظهر الطريق حتى مر يوسف فقالت الحمد لله الذي جعل العبيد ملوكا بطاعته وجعل الملوك عبيدا بمعصيته. قوله تعالى ولا أجر الآخرة خير للذين آمنوا. حدثنا أبي حدثنا أبو صالح حدثنا معاوية ابن صالح عن علي عن ابن عباس ولا أجر الآخرة خير يقول باقية. حدثنا أبي حدثنا الهيثم ابن يمان حدثنا إسماعيل بن زكريا قال حدثنا محمد بن عون الخراساني عن عكرمة دار الآخرة يقول الجنة. قوله تعالى وكانوا يتقون. أخبرنا عمرو بن ثور القيساري بما كتب إلي، حدثنا الفريابي حدثنا سفيان عن ابن أبي نجيح المجاهد يتقون يطيعونه. حدثنا أبي حدثنا أبو الأسود النضر بن عبد الجبار أنبأنا نوح بن عباد عن مالك بن دينار قال سألت الحسن قلت يا أبا سعيد والأجر الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقون، ما هي؟ قال يا مالك اتقوا المحارم خمصت بطونهم، المحارم تركوا وهم يشتهونها. في الحاشية خمصت أي جاعت وضمرت بطونهم. قوله تعالى وجاء إخوة يوسف فدخلوا عليه، حدثنا أحمد بن منصور حدثنا يونس بن محمد حدثنا صدق بن عبادة حدثنا أبي حدثنا ابن عباس قال إن إخوة يوسف لما دخلوا عليه فعرفهم وهم له منكرون، قال جاء بصواع الملك الذي كان يشرب فيه فوضعه على يده فجعل ينقره ويطن وينقره ويطن، فقال إن هذا الجام لا يخبرني عنكم خبرا، هل كان لكم أخ من أبيكم يقال له يوسف وكان أبوه يحبه دونكم وإنكم انطلقتم به فألقيتموه في الجب وأخبرتم أباكم أن الذئب أكله كله وجئتم على قميصه بدم كذب؟ قال فجعل بعضهم ينظر إلى بعض ويعجبون أن هذا الجام لا يخبر خبركم، فمن أين يعلم هذا؟ قوله تعالى فعرفهم وهم له منكرون. أخبرنا محمد بن عبد الله بن يزيد المقرئ حدثنا سفيان عن ابن أبي الجلد قال إخوة يوسف ليوسف حين قال لهم إن أمركم لا يريبني وهو يترقب عليهم كأنكم جواسيس، قالوا أيها العزيز إن أبانا شيخ صديق وإن قوم صديقون وإن الله يحيي بكلام الأنبياء القلوب كما يحيي وابل السماء الأرض، ويقول لهم وفي يده الإناء وهو يقرعه القرعة كأن هذا يخبر عنكم بأنكم جواسيس. أخبرنا محمد بن حماد الطهراني فيما كتب إلي أنبانا عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قوله فعرفهم وهم له منكرون قال لا يعرفونه. ذكر عن المقدم حدثنا أزهر عن ابن عون قال قلت للحسن ترى يوسف عرف إخوته؟ قال لا والله ما عرفهم حتى تعرفوا إليه. قوله تعالى ولما جهزهم بجهازهم، حدثنا علي بن حسين حدثنا محمد بن عيسى حدثنا سلمة عن محمد بن إسحاق فلما جهزهم في من جهز من الناس حمل لكل واحد منهم بعيرا بعدتهم. قوله تعالى قال توني بأخ لكم من أبيكم، حدثنا أبي حدثنا هشام بن خالد حدثنا شعيب بن إسحاق حدثنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة ائتوني بأخ لكم من أبيكم يعني بنيامين وهو أخو يوسف لأبيه وأمه. حدثنا عبد الله بن سليمان حدثنا حسين بن علي حدثنا عامر بن الفرات حدثنا أسباط عن السدي قال فأصاب الأرض الجوع وأصاب بلاد يعقوب التي كان فيها فبعث بنيه إلى مصر وأمسك بنيامين أخا يوسف، فلما دخلوا على يوسف عرفهم وهم له منكرون، فلما نظر إليهم أخذهم فأدخلهم الدار وأدخل المكوك. وفي الحاشية المكوك هو اسم للمكيال يختلف مقداره باختلاف اصطلاح الناس عليه في البلاد. وقال لهم أخبروني ما أمركم فإني أنكر شأنكم، قالوا نحن من أرض الشام، قال فما جاء بكم؟ قالوا نمتار طعاما، قال كذبتم أنتم عيون، كم أنتم؟ قالوا نحن عشرة، قال أنتم عشرة آلاف كل رجل منكم أمير ألف، فأخبروني خبركم. قالوا إنا إخوة بنو رجل واحد صديق وإنا كنا 12 فكان يحب أخا لنا وإنه ذهب معنا إلى البرية فهلك منا فيه وكان أحبنا إلى أبينا، قال فإلى من يسكن أبوكم بعده؟ قالوا إلى أخ أصغر منه، قال كيف تحدثوني إن أباكم صديق وهو يحب الصغير منكم دون الكبير؟ ائتوني بأخيكم هذا حتى أنظر إليه، فإن لم تأتوني به فلا كيل لكم عندي ولا تقربون. حدثنا علي بن حسين حدثنا محمد بن عيسى حدثنا سلمة عن ابن إسحاق ائتوني بأخ لكم من أبيكم أجعل لكم معه بعيرا آخر أو كما قال. قوله تعالى ألا ترون أني أوفي الكيل، وبه عن ابن إسحاق ألا ترون أني أوفي الكيل أي لا أبخس الناس شيئا. قوله تعالى وأنا خير المنزلين. حدثنا أبو زرع حدثنا من جاب أنبانا بشر عن أبي روق عن الضحاك عن ابن عباس قوله وأنا خير المنزلين قال خير من يضيف بمصر. حدثنا علي بن الحسين حدثنا محمد بن عيسى حدثنا سلمة عن ابن إسحاق وأنا خير المنزلين أي خير لكم من غيري، فإنكم إن أتيتم به أكرمت منزلتكم وأحسنت إليكم وازددتم بعيرا مع عدتكم فإني لا أعطي كل رجل إلا بعيرا. قوله تعالى: فإن لم تأتوني به فلا كيل لكم عندي ولا تقربون، وبه عن ابن إسحاق: فإن لم تأتوني به فلا كيل لكم عندي، فإن أنتم لم تأتوني به فلا تقربوا بلدي فإنه لا كيل لكم عندي ولا تقربون. حدثنا عبد الله بن سليمان، حدثنا حسين بن علي، حدثنا عامر بن الفرات عن أسباط عن السدي: فإن لم تأتوني به فلا كيل لكم عندي ولا تقربون. قال: فإني أخشى ألا تأتوني به فضعوا بعضكم رهينة حتى ترجعوا فارتهن شمعون عنده. قوله تعالى: قالوا سنراود عنه أباه، الآية. حدثنا علي بن الحسين، حدثنا محمد بن عيسى، حدثنا سلمة عن ابن إسحاق: قالوا سنراود عنه أباه وإنا لفاعلون لنجتهدا. قوله تعالى: وقال لفتيته، حدثنا أبي، حدثنا هشام بن خالد، حدثنا شعيب بن إسحاق، حدثنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة: وقال لفتيته، أي لغلمانه. قوله تعالى: اجعلوا بضاعتهم في رحالهم، وبه عن قتادة. قوله: اجعلوا بضاعتهم في رحالهم، أي أوراقهم في رحالهم، والأوراق جمع ورق وهي الفضة. حدثنا عبد الله بن سليمان، حدثنا حسين، حدثنا عامر عن أسباط عن السدي قال: فقال لفتيته وهو يكيل لهم: اجعلوا بضاعتهم في رحالهم. حدثنا محمد بن العباس، حدثنا عبد الرحمن بن سلمة، حدثنا سلمة عن ابن إسحاق قال: ثم أمر ببضاعتهم التي أعطاهم بها من الطعام فجعلت في رحالهم وهم لا يعلمون. قوله تعالى: لعلهم يعرفونها إذا انقلبوا إلى أهلهم، وبه عن محمد بن إسحاق قال: ثم خرجوا حتى قدموا على أبيهم، وكان منزلهم فيما ذكر لي بعض أهل العلم بالعربات من أرض فلسطين بغور الشام، وبعض يقول كان بالأولاج من ناحية الشعب أسفل من حسمة، وكان صاحب بادية له بها شاء وإبل. قوله تعالى: لعلهم يرجعون. حدثنا عبد الله، حدثنا حسين، حدثنا عامر عن أسباط عن السدي قوله: لعلهم يرجعون، قال: لعلهم يرجعون إلي. قوله تعالى: فلما رجعوا إلى أبيهم، وبه عن السدي قال: فلما رجع القوم إلى أبيهم كلموه فقالوا: يا أبانا إن مالك مصر أكرمنا، لو كان رجلا منا من بني يعقوب ما أكرمنا كرمته، وإنه ارتهن شمعون وقال: ائتوني بأخيكم هذا الذي عطف عليه أبوكم بعد أخيكم الذي هلك حتى أنظر إليه، فإن لم تأتوني به فلا تقربوا بلادي أبدا. قوله تعالى: قال: هل آمنكم عليه إلا كما أمنتكم على أخيه من قبل، الآية. حدثنا محمد بن العباس، حدثنا عبد الرحمن بن سلمة، حدثنا سلمة عن ابن إسحاق قال: هل آمنكم عليه إلا كما أمنتكم على أخيه من قبل، قالوا: يا أبانا قدمنا على خير رجل أنزلنا فأكرم منزلنا وكان لنا فأوفانا ولم يبخسنا، وقد أمرنا أن نأتيه بأخ لنا من أبينا، وقال: إن أنتم لم تفعلوا فلا تقربني ولا تدخلن بلدي. فقال لهم يعقوب: هل آمنكم عليه إلا كما أمنتكم على أخيه من قبل، فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. قوله تعالى: ولما فتحوا متاعهم وجدوا بضاعتهم ردت إليهم. حدثنا عبد الله، حدثنا حسين، حدثنا عامر عن أسباط عن السدي قوله: ولما فتحوا متاعهم، قال: لما رجعوا إلى أبيهم وفتحوا رحالهم وجدوا بضاعتهم ردت إليهم، أتوا أباهم قالوا: يا أبانا ما نبغي هذه بضاعتنا ردت إلينا. قوله تعالى: قالوا: يا أبانا ما نبغي هذه بضاعتنا ردت إلينا ونمير أهلنا ونحفظ أخانا. حدثنا علي بن الحسن، حدثنا أبو الجماهر بن سعيد ابن بشير، حدثنا قتادة قوله: قالوا: يا أبانا ما نبغي هذه بضاعتنا، هذه أوراقنا ردت إلينا، ونمير أهلنا ونحفظ أخانا ونزداد كيل بعير، ذلك كيل يسير. حدثنا محمد بن يحيى بن عباس بن الوليد، حدثنا يزيد، حدثنا سعيد عن قتادة قوله: ما نبغي هذه بضاعتنا ردت إلينا، يقول: ما نبغي وراء هذا، إن بضاعتنا ردت إلينا وقد أوفى لنا الكيل. قوله تعالى: ونزداد كيل بعير، الآية. حدثنا أبي، حدثنا هشام بن خالد، حدثنا شعيب بن إسحاق، حدثنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة قوله: ونزداد كيل بعير، أي حمل بعير. حدثنا علي بن حسين، حدثنا محمد بن عيسى، حدثنا سلمة عن ابن إسحاق: ونزداد كيل بعير، أي نزداد بعدته بعيرا من إبلنا، ذلك كيل يسير. قوله تعالى: قال: لن أرسله معكم حتى تؤتوني موثقا من الله. حدثنا عبد الله، حدثنا حسين، حدثنا عامر عن أسباط عن السدي قال: قال أبوهم حين رأى ذلك: لن أرسله معكم حتى تؤتوني موثقا من الله لتأتنني به إلا أن يحاط بكم. حدثنا علي بن حسين، حدثنا محمد بن عيسى، حدثنا سلمة عن ابن إسحاق قال: فلما رأى ذلك يعقوب رأى أن لا بد لهم من الميرة لعياله وأهله، وكان الناس قد جهدوا جهدا شديدا، قال: لن أرسله معكم حتى تؤتوني موثقا من الله. قوله تعالى: لا تأتونني به إلا أن يحاط بكم. حدثنا حجاج بن حمزة، حدثنا شباب، حدثنا ورقان بن أبي نجيح مجاهد قوله: إلا أن يحاط بكم تهلكوا جميعا. أخبرنا محمد بن حماد الطهراني فيما كتب إلي أنبانا عبد الرزاق أنبانا معمر عن قتادة إلا يحاط بكم إلا أن تغلبوا حتى لا تطيقوا ذلك. حدثنا علي بن حسين حدثنا محمد بن عيسى حدثنا سلمة عن ابن إسحاق إلا أن يحاط بكم إلا أن يصيبكم أمر يذهب بكم جميعا فيكون ذلك عذرا لكم عندي. قوله تعالى فلما آتوه موثقهم. حدثنا حجاج بن حمزة حدثنا شباب حدثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح المجاهد قوله موثقهم قال عهدهم. حدثنا عبد الله بن سليمان حدثنا حسين بن علي حدثنا عامر عن أسباط عن السدي فلما آتوه موثقهم قال فحلفوا له. حدثنا محمد بن العباس مولى بني هاشم حدثنا عبد الرحمن بن سلمة حدثنا سلمة عن ابن إسحاق فلما آتوه موثقهم خلى سبيله معهم. قوله تعالى قال الله على ما نقول وكيل. حدثنا محمد بن يحيى أنبانا عباس بن الوليد حدثنا يزيد حدثنا سعيد عن قتادة وكيل أي حفيظ. حدثنا عبد الله بن سليمان حدثنا حسين بن علي حدثنا عامر حدثنا أسباط عن السدي فلما آتوه موثقهم قال يعقوب الله على ما نقول وكيل. حدثنا أبو بكر بن أبي موسى حدثنا أبو صالح شعيب بن عبد الله الواسطي عن يزيد بن هارون أنبانا ورقاء عن ابن أبي نجيح في قوله على ما نقول وكيل قال شهيد. قوله تعالى وقال يا بني لا تدخلوا من باب واحد. أخبرنا محمد بن سعد العوفي فيما كتب إلي حدثنا أبي حدثنا عمي حدثنا أبي عن أبيه عن ابن عباس قوله وقال يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة قال راهب يعقوب صلى الله عليه وسلم العين. حدثنا أبي حدثنا محمد المصفى حدثنا معاوية بن حفص عن هشيم عن جويبر عن الضحاك وشريك عن الليث عن مجاهد لا تدخلوا من باب واحد قال خاف عليهم العين. حدثنا عبد الله بن سليمان حدثنا حسين بن علي حدثنا عامر بن الفرات عن أسباط عن السدي قال ورهب عليهم أن تصيبهم العين إن دخلوا مصر فيقال هؤلاء لرجل واحد وقال يا بني لا تدخلوا من باب واحد يقول من طريق واحد. قوله تعالى وادخلوا من أبواب متفرقة. حدثنا أبي حدثنا يحيى بن عبد الحميد الحماني حدثنا عبد الرحمن بن محمد المحاربي عن الحسن بن عمرو عن فضيل عن إبراهيم لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة قال علم أنه سيلقى إخوته في بعض الأبواب. أخبرنا محمد بن حماد الطهراني فيما كتب إلي أنبانا عبد الرزاق أنبانا معمر عن قتادة وادخلوا من أبواب متفرقة قال كانوا قد أوتوا صورا وجمالا فخشي عليهم أنفس الناس. قوله تعالى وما أغني عنكم من الله من شيء إن الحكم إلا لله عليه توكلت. حدثنا علي بن الحسن حدثنا أبو الجماهر أنبانا سعيد بن بشير عن قتادة قوله وما أغني عنكم من الله من شيء إن الحكم إلا لله عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكلون قال خشي نبي الله أنفس الناس على بنيه وكانوا ذوي صورة وجمال. قوله تعالى ولما دخلوا من حيث أمرهم أبوهم الآية. حدثنا علي بن حسين حدثنا محمد بن عيسى حدثنا سلمة عن ابن إسحاق قال فلما دخلوا على يوسف قالوا هذا أخونا الذي أمرتنا أن نأتيك به وقد جئناك به. قوله تعالى إلا حاجة في نفس يعقوب قضاها. حدثنا حجاج بن حمزة حدثنا شباب حدثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح المجاهد قوله حاجة في نفس يعقوب قضاها أي خيفة العين على بنيه. حدثنا محمد بن العباس حدثنا عبد الرحمن بن سلمة حدثنا سلمة عن ابن إسحاق قوله إلا حاجة في نفس يعقوب قضاها والحاجة التي كانت في نفس يعقوب ما تخوف على بنيه من أنفس الناس لعدتهم ولهيئتهم. قوله تعالى وإنه لذو علم لما علمناه. حدثنا علي بن الحسن حدثنا أبو الجماهر أنبانا سعيد حدثنا قتادة قوله وإنه لذو علم لما علمناه وقال عبد أحسن الله عليه الثناء في علمه وأعلمه أن خير العلم ما نفع وأن أفضل الهدى ما اتبع وأن أغوى الضلالة الضلالة بعد الهدى وإنما ينتفع بالعلم من علمه ثم عمل به ولا ينتفع به من علمه ثم تركه. حدثنا محمد بن يحيى بن العباس بن الوليد حدثنا يزيد بن زريع حدثنا سعيد عن قتادة قوله لما علمناه أي مما علمناه. حدثنا أبي حدثنا أبو معمر إسماعيل بن إبراهيم القطيعي حدثنا سفيان بن عيينة عن ابن أبي عروبة عن قتادة قوله وإنه لذو علم لما علمناه قال عامل بما علم. قوله تعالى ولما دخلوا على يوسف آوى إليه أخاه. حدثنا علي بن الحسين حدثنا أبو الجماهر أنبانا سعيد بن بشير حدثنا قتادة فلما دخلوا على يوسف آوى إليه أخاه ضمه إليه وأنزله معه. حدثنا عبد الله بن سليمان حدثنا حسين بن علي حدثنا عامر بن الفرات حدثنا أسباط عن السدي قوله فلما دخلوا على يوسف عرف أخاه وأنزلهم منزلا وأجرى عليهم الطعام والشراب. فلما كان الليل أتاهم بمثل وفي الحاشية المثل وهو جمع مثال وهو الفراش قال لينام كل واحد منكم على مثال حتى بقي الغلام وحده. فقال يوسف: هذا ينام معي على فراشي. فبات مع يوسف فجعل يشتم ريحه ويضمه إليه حتى أصبح. حدثنا علي بن حسين، حدثنا محمد بن عيسى، حدثنا سلمة عن ابن إسحاق. ولما دخلوا على يوسف قالوا: هذا أخونا الذي أمرتنا أن نأتيك به وقد جئناك به. فذكر لي أنه قال لهم: قد أحسنتم وأصبتم، ستجدون ذلك لكم عندي، أو كما قال. ثم قال: أراكم رجالا وقد أردت أن أكرمكم. ودعا صاحب ضيافته فقال: أنزل كل رجلين على حدة ثم أكرمهما وأحسن ضيافتهما. ثم قال: إني أرى هذا الرجل الذي جئتم به ليس معه ثان، فسأضعه إلي فيكون منزله معي. فأنزلهم رجلين رجلين في منازل شتى، وأنزل أخاه معه فآواه إليه. قوله تعالى: قال إني أنا أخوك. حدثنا علي بن الحسين، حدثنا محمد بن عيسى، حدثنا سلمة عن ابن إسحاق قال: فلما خلا به قال: إني أنا أخوك، أنا يوسف. قوله تعالى: فلا تبتئس بما كانوا يعملون. حدثنا علي بن الحسن، حدثنا ابن الجماهر، عمان سعيد بن بشير، حدثنا قتادة. قوله: إني أنا أخوك فلا تبتئس بما كانوا يعملون، أي لا تحزن ولا تيأس بما كانوا يعملون. حدثنا علي بن الحسين، حدثنا محمد بن عيسى، حدثنا سلمة عن ابن إسحاق: فلا تبتئس، أي بشيء فعلوه بنا فيما مضى، فإن الله قد أحسن إلينا، ولا تعلمهم شيئا مما أعلمتك. قوله تعالى: فلما جهزهم بجهازهم. حدثنا علي بن الحسن، حدثنا أبو الجماهر، أنبأنا سعيد بن بشير، حدثنا قتادة. قوله: فلما جهزهم بجهازهم، لما قضى حاجتهم وكال لهم طعامهم. حدثنا علي بن الحسين، حدثنا محمد بن عيسى، حدثنا سلمة عن ابن إسحاق قال: ثم جهزهم بجهازهم فأكرمهم وأعطاهم فأوفاهم، وجعل لهم بعيرا، وجعل لأخيه بعيرا باسمه كما جعل لهم. قوله تعالى: جعل السقاية. حدثنا أبو زرعة، حدثنا من جاب، أنبأنا بشر عن أبي روق عن الضحاك عن ابن عباس في قوله: جعل السقاية في رحل أخيه، قال: هو الصواع، وكل شيء يشرب فيه فهو صواع. حدثنا حجاج بن حمزة، حدثنا شباب، حدثنا وقاع عن ابن أبي نجيح المجاهد قوله: السقاية والصواع يشرب منه يوسف. حدثنا علي بن الحسن، حدثنا أبو الجماهر، أنبأنا سعيد بن بشير، حدثنا قتادة. قوله: جعل السقاية في رحل أخيه، وهو إناء الملك الذي يشرب منه. حدثنا علي بن الحسين، حدثنا عبيد الله بن سعد بن إبراهيم، حدثنا عمي عن شريك عن سماك عن عكرمة: في السقاية إناؤه الذي يشرب فيه، وهو من فضة. أخبرنا ويزيد القرطيسي فيما كتب إلي، أنبأنا أصبغ بن فرج قال: سمعت عبد الرحمن بن زيد بن أسلم يقول في قول الله: جعل السقاية في رحل أخيه، قال: السقاية هي الصواع، وكان كأسا من ذهب فيما يذكرون. قوله تعالى: في رحل أخيه. حدثنا علي بن الحسن، حدثنا أبو الجماهر، أنبأنا سعيد، حدثنا قتادة. قوله: جعل السقاية في رحل أخيه، قال: كان أخوه لأبيه وأمه. حدثنا أبي، حدثنا هشام بن خالد، حدثنا شعيب بن إسحاق، حدثنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة: جعل السقاية في رحل أخيه، جعل السقاية في متاع أخيه. حدثنا علي بن حسين، حدثنا محمد بن عيسى، حدثنا سلمة عن ابن إسحاق قال: فجعلت، يعني السقاية، في رحل أخيه بن يمين، ثم أمهلهم حتى انطلقوا فأمعنوا عن القرية، أمر بهم فأدركوا فأجلسوا. قوله تعالى: ثم أذن مؤذن. حدثنا عبد الله بن سليمان، حدثنا حسين، حدثنا عامر عن أسباط عن السدي: جعل السقاية في رحل أخيه وهو لا يشعر بها، وجعل يقول روبيل: ما رأينا رجلا مثل هذا، إن نحن نجونا منه. فلما ارتحلوا أذن مؤذن قبل أن ترتحل العير: أيتها العير، إنكم لسارقون. فانقطعت ظهورهم. حدثنا علي بن حسين، حدثنا محمد بن عيسى، حدثنا سلمة عن ابن إسحاق قال: ثم أمهلهم حتى إذا انطلقوا فأمعنوا عن القرية، أمر بهم فأجلسوا، ثم ناداهم مناد: أيتها العير، إنكم لسارقون. فوقفوا، وانتهى إليهم رسوله فقال لهم فيما يذكرون: ألم نكرم ضيافتكم ونوفكم كيلكم ونحسن منزلتكم ونفعل بكم ما لم نفعل بغيركم، وأدخلناكم علينا في بيوتنا ومنازلنا، أو كما قال لهم؟ قالوا: بلى، وما ذاك؟ قوله تعالى: أيتها العير، إنكم لسارقون. حدثنا أبي، حدثنا ابن أبي عمر العدني، حدثنا سفيان بن عيينة عن ابن جريج عن مجاهد: أيتها العير، قال: كانت حميرا. قوله تعالى: قالوا وأقبلوا عليهم ماذا تفقدون. حدثنا علي بن حسين، حدثنا محمد بن عيسى، حدثنا سلمة عن ابن إسحاق قال: قالوا: بلى، وما ذاك؟ قالوا: سقاية الملك فقدناها ولا نتهم عليها غيركم. قالوا: تالله لقد علمتم ما جئنا لنفسد في الأرض. حدثنا عبد الله، حدثنا حسين، حدثنا عامر عن أسباط عن السدي قالوا: وأقبلوا عليهم يقولون: ماذا تفقدون؟ قوله تعالى: قالوا: نفقد صواع الملك. حدثنا أبي، حدثنا حماد بن زادان، حدثنا توبة بن علوان حدثنا شعبة عن أبي بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس في قوله صواع الملك قال كهيئة المكوك من فضة يشربون فيه. حدثنا أبي حدثنا عمرو بن رافع حدثنا هشيم عن أبي بشر عن سعيد بن جبير أنه قرأ صواغ الملك وكان إناءه الذي يشرب فيه وكان إلى الطول ما هو. حدثنا أبو سعيد الأشج حدثنا أبو عبد الرحمن الحارثي عن جوابر عن الضحاك قال إناءه الذي كان يشرب فيه. حدثنا أبي حدثنا مسدد حدثنا أبو عوانة عن أبي بشر عن سعيد بن جبير قال صواع الملك قال هو المكوك الفارسي الذي تشرب فيه الأعاجم تلتقي طرفاه. حدثنا أبي حدثنا أبو عمرو الدوري حدثنا أبو تميلة حدثنا عبد المؤمن بن خالد عن غالب الليثي عن يحيى بن يعمر أنه كان يقرأها صوغ الملك بالغين قال كان صيغ من ذهب أو فضة سقايته التي كان يشرب فيها. حدثنا أبو زرعة حدثنا صفان حدثنا وليد حدثنا أبو بشر الوليد بن محمد هو الموقري عن الزهري في قول الله نفقد صواع الملك قال القدح قوله تعالى ولمن جاء به حمل بعير. حدثنا حجاج بن حمزة حدثنا شباب حدثنا ورقاء عن أبي نجيح مجاهد قوله حمل بعير قال حمل طعام وهي لغة. حدثنا علي بن حسن حدثنا أبو الجماهر حدثنا سعيد بن بشير حدثنا قتادة ولمن جاء به حمل بعير أي وقر بعير وفي الحاشية وقر أي الثقل ويحمل على ظهر بعير. الوجه الثاني حدثنا أبي حدثنا الفضل بن يعقوب الرخامي أنبانا الحجاج يعني ابن محمد عن ابن جريج عن مجاهد ولمن جاء به حمل بعير قال حمل بعير يعني حمار وهي لغة. قوله تعالى وأنا به زعيم أخبرنا يونس بن عبد الأعلى قراءة أنبانا عبد الله بن وهب أنبانا أبو هان الخولاني عن عمرو بن مالك الجنبي أنه سمع فضالة بن عبيد يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أنا زعيم والزعيم الحميل وفي الحاشية الحميل الكفيل. حدثنا حجاج بن حمزة حدثنا شبابة حدثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح المجاهد وأنا به زعيم قال الزعيم هو المؤذن الذي قال أيتها العير. قوله تعالى قالوا تالله لقد علمتم. حدثنا أبي حدثنا أحمد بن عبد الرحمن الدشتكي حدثنا عبد الله بن أبي جعفر عن أبيه عن الربيع في قوله ما جئنا لنفسد في الأرض وما كنا سارقين يقول ما جئنا لنعصي في الأرض. قوله تعالى قالوا فما جزاؤه إن كنتم كاذبين. أخبرنا أبو يزيد القراطيسي فيما كتب إلي أنبانا أصبغ قال سمعت عبد الرحمن بن زيد بن أسلم يقول قالوا فما جزاؤه إن كنتم كاذبين فعرفوا الحكم في أحكامهم فقالوا من وجد في رحله فهو جزاؤه. حدثنا عبد الله حدثنا حسين حدثنا عامر عن أسباط عن السدي قوله قالوا جزاؤه من وجد في رحله فهو جزاؤه قالوا خذوه فهو لكم. حدثنا علي بن حسين حدثنا محمد بن عيسى حدثنا سلمة عن ابن إسحاق فما جزاؤه إن كنتم كاذبين قالوا جزاؤه من وجد في رحله فهو جزاؤه أي سلم به. قوله تعالى كذلك نجزي الظالمين. حدثنا علي بن حسين حدثنا محمد بن عيسى حدثنا سلمة عن ابن إسحاق كذلك نجزي الظالمين أي كذلك نصنع بمن سرق منا. قوله تعالى فبدأ بأوعيتهم قبل وعاء أخيه. حدثنا علي بن حسن حدثنا أبو الجماهر أنبانا سعيد بن بشير عن قتادة قوله فبدأ بأوعيتهم قبل وعاء أخيه إنه كان لا ينظر في وعاء رجل منهم إلا استغفر تأثما مما قذفهم به حتى إذا بقي أخوه وهو أصغر القوم قال ما أرى هذا أخذ شيئا قالوا بلى فاستبره إلا وقد علموا حيث وضعوا سقايتهم ثم استخرجها من وعاء أخيه. حدثنا محمد بن العباس حدثنا عبد الرحمن بن سلمة حدثنا سلمة عن ابن إسحاق قال لهم الرسول لستم ببارحين حتى أفتش أمتعتكم وأعذر في طلبها قالوا ما نعلمها فينا ولا معنا. فبدأ بأوعيتهم وعاء وعاء يفتشها وينظر ما فيها حتى مر على أخيه ففتش فاستخرجها منه فأخذ برقبته فانصرف به إلى يوسف. قوله تعالى ثم استخرجها من وعاء أخيه. حدثنا عبد الله بن سليمان حدثنا الحسين حدثنا عامر حدثنا أسباط عن السدي فبدأ بأوعيتهم قبل وعاء أخيه فلما بقي رحل الغلام قال ما كان هذا الغلام ليأخذها قال والله لا ترك حتى تنظر في رحله وتذهب وقد طابت نفسك. فأدخل يده في رحله فاستخرجها من رحل أخيه. يقول الله تعالى كذلك كدنا ليوسف. قوله تعالى كذلك حدثنا موسى بن أبي موسى الأنصاري حدثنا هارون بن حاتم حدثنا أصباط عن السدي عن أبي مالك قوله كذلك يعني هكذا. قوله تعالى كدنا ليوسف حدثنا أبي حدثنا سعيد بن سليمان بن ابنة نشيط حدثنا عبد الواحد بن زياد حدثنا أبو روق قال سمعت الضحاك في قوله كذلك كدنا ليوسف قال كذلك صنعنا ليوسف. قوله تعالى ما كان ليأخذ أخاه. حدثنا علي بن الحسين حدثنا محمد بن عيسى حدثنا سلمة عن ابن إسحاق يقول الله كذلك كدنا ليوسف ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك أي بظلم ولكن الله كاد له ليضم إليه أخاه. قوله تعالى في دين الملك أخبرنا محمد بن سعد العوفي فيما كتب إليه حدثنا أبي حدثنا عمي حدثنا أبي عن أبيه عن عبد الله بن عباس قوله ما كان الله ليأخذ أخاه في دين الملك يقول في سلطان الملك. حدثنا علي بن الحسن حدثنا أبو اليماهر أنبانا سعيد بن بشير عن قتادة قال ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك قال ما كان في قضاء الملك أن يستعبد رجلا بسرقة. حدثنا إسماعيل بن إسحاق ابن سهل الكوفي نزيل مصر حدثنا قيس بن حفص البصري حدثنا عبد الواحد بن زياد حدثنا أبو روق عن الضحاك في قوله ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك قال ما كان قال كان في دين ملكهم إذا أخذت السرقة من السارق أخذت منه ومثلها من ماله فدفعت للمسروق. قوله تعالى إلا أن يشاء الله. حدثنا حجاج بن حمزة حدثنا شباب حدثنا وقاع عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قوله في دين الملك إلا أن يشاء الله إلا بعلة كادها الله له فاعتل بها يوسف. قوله تعالى نرفع درجات من نشاء. حدثنا أبو زرعة حدثنا عبد الرحمن بن أبي الغمر حدثنا عبد الرحمن بن القاسم قال مالك سمعت زيد بن أسلم يقول في هذه الآية نرفع درجات من نشاء إنه العلم يرفع الله من يشاء به في الدنيا. قوله تعالى وفوق كل ذي علم عليم. حدثنا الحسن بن أبي الربيع عن بن عبد الرزاق عن بن الثوري عن عبد الأعلى عن سعيد بن جبير قال كنا عند ابن عباس فحدث حديثا فتعجب رجل فقال الحمد لله فوق كل ذي علم عليم. فقال ابن عباس بئس ما قلت الله العليم وفوق كل عالم. حدثنا أبي حدثنا عبد الله بن رجاء بن إسرائيل عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس في قوله وفوق كل ذي علم عليم قال يكون الرجل أعلم من الرجل والرجل أعلم من الرجل والله فوق كل ذي علم عليم. حدثنا أبي حدثنا محمد بن المنهال الضرير حدثنا يزيد بن زريع حدثنا خالد الحذاء عن عكرمة في قوله وفوق كل ذي علم عليم قال علم الله فوق علم العباد. حدثنا أبي حدثنا محمد بن وهب ابن عطية حدثنا الوليد حدثنا سعيد بن بشير عن قتادة في قوله نرفع درجات من نشاء وفوق كل ذي علم عليم قال هكذا ينتهي العلم إلى الله عز وجل منه بدأ وإليه يعود ويرجع. قوله تعالى قالوا إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل. حدثنا أبي حدثنا منصور بن أبي مزاحم حدثنا أبو سعيد بن أبي الوضاح عن خصيف عن عكرمة عن ابن عباس قال عوقب يوسف 3 مرات والثالثة حين قال أيتها العير إنكم لسارقون فاستقبل في وجهه إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل يعنونه. حدثنا إسماعيل بن عبد الله بن مسعود حدثنا الفيض بن الفضل حدثنا مسعر بن كدام عن أبي حصين عن سعيد بن جبير إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل قال سرق يوسف صنما لجده أبي أمه من ذهب وفضة كسره ثم ألقاه في الطريق فعيره بذلك إخوته. حدثنا أبو عقيل يحيى بن حبيب بن إسماعيل من والد حبيب بن أبي ثابت حدثنا جعفر بن عون أنبانا هشام بن سعد عن زيد بن أسلم في تعبيره إخوة يوسف له إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل قال كان يوسف مع أمه عند خان له قال وكان غلاما يلعب مع الغلمان فدخلوا كنيسة لهم فوجد تمثالا لهم صغيرا من ذهب فأخذه فذلك قول إخوته إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل. الوجه الثاني حدثنا المنذر بن شاذان حدثنا زكريا يعني بن عدي أنبأنا ابن إدريس عن أبيه عن عطية في قول الله إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل قال كان على الخوان فاجتر عرقا أو قال خبأه. وفي الحاشية العرق العظم إذا أخذ عنه معظم اللحم. الوجه الثالث حدثنا علي بن الحسين حدثنا محمد بن عيسى حدثنا سلمة عن ابن إسحاق عن عبد الله بن أبي نجيح عن مجاهد قال كان أول ما دخل على يوسف من البلاء فيما بلغني أن عمته بنت إسحاق وكانت كبرى ولد إسحاق وكانت إليها منطقة إسحاق والمنطقة كما في الحاشية كل ما يشد به الوسط وهي معروفة وكانوا يتوارثونها بالكبر فكان من أختانها ممن وليها كان له سلما لا ينازع فيه يصنع فيه ما شاء وكان يعقوب حين ولد له يوسف قد كان حضنته عمته فكان معها وإليها فلم يحب أحد شيئا من الأشياء حبها إياه حتى إذا ترعرع وبلغ سنوات ووقعت نفس يعقوب عليه أتاها فقال يا أخي أسلمي إلي يوسف والله ما أقدر أن يغيب عني ساعة قالت أنا والله ما أقدر على أن يغيب عني ساعة قال فوالله ما أنا بتاركه. قالت دعه عندي أياما حتى أنظر إليه وأسكن عنه لعل ذلك يسليني عنه، أو كما قالت. فلما خرج من عندها يعقوب عمدت إلى منطقة إسحاق فحزمتها على يوسف تحت ثيابه، ثم قالت فقدت منطقة إسحاق فانظروا من أخذها ومن أصابها، فالتمست. ثم قالت كشفوا أهل البيت، فكشفوهم فوجدوا مع يوسف فوجدوها مع يوسف، فقالت والله إنه المسلم، ما أصنع؟ أصنع فيه ما شئت. قال وأتاها يعقوب فأخبرته الخبر، فقال أنت وذاك إن كان فعل ذلك فهو سلم لك، ما أستطيع غير ذلك. فأمسكته فما قدر عليه يعقوب حتى ماتت. فهو الذي يقول إخوة يوسف حين صنع بأخيه ما صنع حين أخذه، إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل، فأسرها يوسف في نفسه ولم يبدها لهم، إلى قوله والله أعلم بما تصفون. حدثنا عبد الله بن سليمان، حدثنا حسين بن علي، حدثنا عامر، حدثنا أسباط عن السدي قال فلما استخرجها يعني من الوعاء انقطعت ظهورهم وهلكوا، وقالوا ما يزال لنا منكم بلاء يا بني راحيل، متى أخذت هذا الصواع؟ قال ابن يمين بنو راحيل الذين لا يزال لهم منكم بلاء، ذهبتم بأخي فأهلكتموه في البرية، وما وضع هذا الصواع في رحلي إلا الذي وضع الدراهم في رحالكم. قالوا لا تذكر الدراهم، فنأخذ بها. فوقعوا فيه وشتموه، فلما أدخلوهم على يوسف دعا بالصواع ثم نقر فيه ثم أدناه من أذنه، ثم قال إن صواعي هذا ليخبرني أنكم كنتم 12 أخا، وأنكم انطلقتم بأخ لكم فبعتموه. فلما سمعها بنيامين قام فسجد ليوسف وقال أيها الملك سل صواعك هذا، أحي ذاك أم لا؟ فنقره يوسف ثم قال نعم هو حي وسوف تراه. قال أصنع بما شئت، فإنه إن علم بي استنقذني. فدخل يوسف فبكى ثم توضأ فنقر فيه، فقال ابن يمين أيها الملك إني أراك تضرب صواعك فيخبرك الحق، فسأله من صاحبه. فنقر فيه ثم قال إن صواعي هذا غضبان يقول كيف تسألني من صاحبي وقد رأيت مع من كنت؟ وكان بنو يعقوب إذا غضبوا لم يطاقوا، فغضب روبيل فقام فقال يا أيها الملك والله لتتركنا أو لأصيحن صيحة لا تبقي امرأة حامل بمصر إلا طرحت ما في بطنها، وقامت كل شعرة من جسد روبيل تخرج من ثيابه. فقال يوسف لابنه مر إلى جنب روبيل فمسه، وكان بنو يعقوب إذا غضب أحدهم فمسه الآخر ذهب غضبه، فمر الغلام إلى جنبه فمسه فذهب غضبه، فقال من هذا؟ إن في هذه البلاد لبزرا من بزر يعقوب. وفي الحاشية البزر بفتح أوله وسكون ثانيه، الولد يقال ما أكثر بزره أي ولده. قال يوسف ومن يعقوب؟ فغضب روبيل فقال يا أيها الملك لا تذكرن يعقوب فإنه سري الله، في الحاشية السري المختار من الله. فغضب روبيل فقال يا أيها الملك لا تذكرن يعقوب فإنه سري الله ابن ذبيح الله ابن خليل الله. فقال يوسف أنت إذن إن كنت صادقا. قوله تعالى فأسرها يوسف في نفسه ولم يبدها لهم، أخبرنا محمد بن سعد العوفي فيما كتب إليه حدثنا أبي حدثنا عمي حدثنا أبي عن أبيه عن عبد الله بن عباس قوله فأسرها يوسف في نفسه ولم يبدها لهم، يقول أسر في نفسه قوله أنتم شر مكانا والله أعلم بما تصفون. قوله تعالى قال أنتم شر مكانا، حدثنا حجاج بن حمزة حدثنا شباب حدثنا وقاع عن ابن أبي نجيح مجاهد قوله أنتم شر مكانا والله أعلم بما تصفون. يوسف عليه السلام يقوله حدثنا علي بن حسين حدثنا محمد بن عيسى حدثنا سلمة عن ابن إسحاق فلما سمعها يوسف قال أنتم شر مكانا سرا في نفسه ولم يبدها لهم. قوله تعالى والله أعلم بما تصفون، حدثنا حجاج حدثنا شباب حدثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح مجاهد قوله والله أعلم بما تصفون تقولون، حدثنا أبي حدثنا هشام بن خالد حدثنا شعيب بن إسحاق عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة قوله والله أعلم بما تصفون أي بما تكذبون. قوله تعالى قالوا يا أيها العزيز إن له أبا شيخا كبيرا، حدثنا محمد بن العباس مولى بن هاشم حدثنا عبد الرحمن بن سلمة حدثنا سلمة عن ابن إسحاق قال ثم قالوا ليوسف يا أيها العزيز إن له أبا شيخا كبيرا. قوله تعالى فأخذ أحدنا مكانه إنا نراك من المحسنين، حدثنا علي بن الحسين حدثنا محمد بن عيسى حدثنا سلمة عن ابن إسحاق ثم قالوا ليوسف إن له أبا شيخا كبيرا فخذ أحدنا مكانه إنا نراك من المحسنين أي إنا نرى ذلك منك إحسانا إن فعلت. قوله تعالى قال معاذ الله أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده إنا إذا لظالمون، وبه عن ابن إسحاق قال معاذ الله أن نأخذ إلا ما وجدنا متاعنا عنده إنا إذا لظالمون. قال ما كنا لنأخذ به بريئا بظن فإن ذلك لظلم إن فعلنا. قوله تعالى فلما استيأسوا منه وبه عن ابن إسحاق فلما استيأسوا أي فلما يأسوا منه ورأوا شدته في أمره. حدثنا عبد الله بن سليمان حدثنا حسين بن علي حدثنا عامر عن أسباط عن السدي فقال لهم يوسف إذا أتيتم أباكم فقرأوا عليه مني السلام وقولوا له إن ملك مصر يدعو لك ألا تموت حتى ترى ابنك يوسف حتى يعلم أبوكم أن في الأرض صديقين مثله فلما أيسوا منه وأخرج لهم شمعون. قوله تعالى خلصوا نجيا. حدثنا أبي حدثنا هشام بن خالد حدثنا شعيب بن إسحاق حدثنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة قوله خلصوا نجيا أي خلصوا وحدهم نجيا. حدثنا علي بن حسين حدثنا محمد بن عيسى حدثنا سلمة علي بن إسحاق خلصوا نجيا أي خلا بعضهم ببعض. قوله تعالى قال كبيرهم ألم تعلموا الآية. حدثنا حجاج بن حمزة حدثنا شباب حدثنا ورقاء عن أبي نجيح مجاهد قوله قال كبيرهم شمعون الذي تخلف وأكبر منه في الميلاد روبيل. الوجه الثاني حدثنا علي بن الحسن حدثنا أبو الجماهر أمانا سعيد بن بشير حدثنا قتادة قوله قال كبيرهم وهو روبيل وهو الذي كان نهاهم عن قتله وكان أكبر القوم. حدثنا أبي حدثنا هشام ابن خالد حدثنا شعيب بن إسحاق حدثنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة قوله كبيرهم وهو روبيل أخو يوسف وهو ابن خالته. حدثنا عبد الله حدثنا حسين حدثنا عامر حدثنا أسباط عن السدي قال كبيرهم وهو روبيل ولم يكن بأكبرهم سنا ولكن كان كبيرهم في العلم. حدثنا محمد بن العباس مولى بن هاشم حدثنا عبد الرحمن بن سلمة حدثنا سلمة عن ابن إسحاق قال روبيل كما ذكر لي وكان كبير القوم. ألم تعلموا أن أباكم قد أخذ عليكم موثقا من الله. قوله تعالى فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي. حدثنا أبي حدثنا ابن أبي عمر العدني حدثنا سفيان عن رجل عن مجاهد قوله فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي قال هو شمعون. حدثنا محمد بن العباس حدثنا عبد الرحمن بن سلمة حدثنا سلمة عن ابن إسحاق قوله فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي قال لن أبرح الأرض التي أنا بها حتى يأذن لي أبي أي بالخروج. حدثنا عبد الله حدثنا حسين حدثنا عامر عن أسباط عن السدي قوله فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي فأقام روبيل بمصر وأقبل النفر إلى يعقوب فبكى وقال يا بني ما تذهبون من مرة إلا نقصتم واحدة. قوله تعالى أو يحكم الله لي الآية. حدثنا أبي حدثنا عبد المؤمن بن علي حدثنا عبد السلام بن حرب بنى إسماعيل عن أبي صالح في قوله فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي قال بالسيف. قوله تعالى ارجعوا إلى أبيكم. حدثنا علي بن حسين حدثنا محمد بن عيسى حدثنا سلمة عن ابن إسحاق ارجعوا إلى أبيكم فإني ماكث لا أرجع حتى يأتيني أمره. قوله تعالى فقولوا يا أبانا إن ابنك سرق وما شهدنا إلا بما علمنا. حدثنا أبي حدثنا عفان حدثنا حسام عن أبي معشر عن إبراهيم أنه كره أن يكتب الرجل شهادته فإذا استشهد شهد ويقول وما شهدنا إلا بما علمنا. حدثنا علي بن حسين حدثنا محمد بن عيسى حدثنا سلمة عن ابن إسحاق واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها وإنا لصادقون أي قد أخذت السارقة من رحله ونحن ننظر. ورنا أبو يزيد القراطيسي فيما كتب إلي أنبانا أصباق قال سمعت عبد الرحمن بن زيد يقول وما شهدنا إلا بما علمنا لم نشهد أن السارق يؤخذ بسرقته إلا وذلك الذي علمنا. قال وكان الحكم عند الأنبياء يعقوب وبنيه أن يؤخذ السارق بسرقته عندما يسرق. قوله تعالى وما كنا للغيب حافظين. حدثنا أبي حدثنا معاذ ابن أسد المروزي حدثنا الفضل بن موسى عن الحسين بن واقد عن يزيد عن عكرمة في قوله وما كنا للغيب حافظين أي ما كنا نعلم أن ابنك يسرق. حدثنا علي بن حسن الحسنجاني حدثنا أبو الجماهر بن سعيد بن بشير حدثنا قتادة وما كنا للغيب حافظين أي ما كنا نشعر أن ابنك يسرق. حدثنا علي بن حسين حدثنا محمد بن عيسى حدثنا سلمة عن ابن إسحاق وما كنا للغيب حافظين فلا علم لنا بالغيب. أخبرنا أبو يزيد القراطيسي فيما كتب إلي أنبانا أصبغ بن فرج قال سمعت عبد الرحمن بن زيد يقول في قوله وما كنا للغيب حافظين قال ما علمنا من الغيب أنه أخذ له شيئا ولا ظننا ذلك إنما سألنا ما جزاء السارق. قوله تعالى واسأل القرية التي كنا فيها. حدثنا علي بن الحسن الحسنجاني حدثنا أبو الجماهر أنبانا سعيد بن بشير حدثنا قتادة قوله واسأل القرية التي كنا فيها وهي مصر. قوله تعالى والعير التي أقبلنا فيها. حدثنا أبي حدثنا ابن أبي عمر العدني حدثنا سفيان عن ابن جريج عن مجاهد في قوله واسأل العير قال هي حمير. حدثنا علي بن حسن علي بن الحسين حدثنا محمد بن عيسى حدثنا سلمة عن ابن إسحاق قال وقد عرف روبيل في رجع قوله لإخوته أنهم أهل تهمة عند أبيهم. لما كانوا صنعوا في يوسف وقوله واسأل القرية التي كنا فيها فقد علموا ما علمنا وشهدوا ما شهدنا إن كنت لا تصدقنا وإنا لصادقون. قوله تعالى قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا. حدثنا أبي حدثنا هشام بن خالد حدثنا شعيب بن إسحاق حدثنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة قوله بل سولت لكم أنفسكم أمرا أي زينت لكم أنفسكم أمرا. حدثنا محمد بن عباس حدثنا عبد الرحمن بن سلمة حدثنا سلمة عن ابن إسحاق قال فلما جاءوا إلى يعقوب اتهمهم وظن أنها كفعلتهم بيوسف ثم قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل. قوله تعالى فصبر جميل. حدثنا عبد الله حدثنا حسين حدثنا عامر عن أسباط عن السدي قال وأقبل النفر إلى يعقوب فأخبره الخبر فبكى وقال يا بني ما تذهبون من مرة إلا نقصتم واحدة ذهبتم فنقصتم يوسف ثم ذهبتم الثانية فنقصتم شمعون ثم ذهبتم الثالثة فنقصتم بنيامين وروبيل فصبر جميل عسى الله أن يأتيني بهم جميعا. قوله تعالى عسى الله أن يأتيني بهم جميعا. حدثنا علي بن الحسن حدثنا أبو الجماهر أبانا سعيد بن بشير عن قتادة قوله عسى الله أن يأتيني بهم جميعا أي يوسف وأخيه وروبيل. حدثنا علي بن الحسين حدثنا محمد بن عيسى حدثنا سلمة عن ابن إسحاق عسى الله أن يأتيني بهم جميعا أي يوسف وأخيه وروبيل. قوله تعالى إنه هو العليم الحكيم قد تقدم تفسيره. حدثنا محمد بن يحيى حدثنا أبو غسان حدثنا سلمة قال ابن إسحاق قال حدثنا محمد بن جعفر بن الزبير قوله الحكيم قال الحكيم في عذره وحجته إلى عباده. قوله تعالى وتولى عنهم. حدثنا علي بن الحسين حدثنا محمد بن عيسى حدثنا سلمة عن ابن إسحاق وتولى عنهم أي أعرض عنهم وتتام حزنه وبلغ مجهوده حين لحق بيوسف وأخوه وهيج عليه حزنه على يوسف. حدثنا محمد بن العباس حدثنا عبد الرحمن بن سلمة حدثنا أبو زهير حدثنا بعض أصحابنا عن أبي روق قال لما احتبس يوسف أخاه بسبب السرقة قال كتب إليه يعقوب من يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم خليل الله إلى يوسف عزيز فرعون أما بعد فإن أهل بيت موكل بنا البلاء إن أبي إبراهيم ألقي في الله في النار فصبر فجعلها الله عليه بردا وسلاما وإن أبي إسحاق قرب للذبح في الله فصبر ففداه الله بذبح عظيم وإن الله كان قد وهب لي قرة عين فسلبنيه فأذهب حزنه بصري وأيبس لحمي على عظمي فلا ليلي ليل ولا نهاري نهار والأسير الذي في يديك بما ادعى عليه من السرق أخوه لأمه فكنت إذا ذكرت أسفي عليه قربته مني فسلى عني بعض ما كنت أجد قد بلغني أنك حبسته بسبب سرقة فخل سبيله فإني لم ألد سارقا وليس بسارق والسلام. قوله تعالى وقال يا أسف على يوسف. حدثنا أبو زرعة حدثنا من جاب أنبانا بشير بن عمارة عن أبي روق عن الضحاك عن ابن عباس في قوله يا أسف على يوسف قال يا حزنا على يوسف وروي عن الضحاك وقتادة مثل ذلك. حدثنا حجاج بن حمزة حدثنا شبابة حدثنا وقاع عن ابن أبي نجيح مجاهد قوله يا أسف على يوسف يا جزع. حدثنا علي بن الحسن حدثنا علي بن الحسين حدثنا محمد بن عيسى حدثنا سلمة عن ابن إسحاق وقال يا أسف على يوسف قالوا جهلا وظلما. حدثنا عمرو الأودي حدثنا وكيع عن سفيان عن سفيان الأسدي عن سعيد بن جبير قال ما أعطيت أمة مثل ما أعطيت هذه الأمة الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. ألم تسمع إلى قول يعقوب يا أسف على يوسف ولو أعطيها أحد أعطيها يعقوب. قوله تعالى وبيضت عيناه من الحزن. حدثنا أبي حدثنا أبو سلمة حدثنا حماد بن سلمة عن علي بن زيد عن الحسن عن الأحنف بن قيس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن داود عليه السلام قال يا ربي إن بني إسرائيل يسألونك بإبراهيم وإسحاق ويعقوب فاجعلني لهم رابعة. فوحى الله عز وجل إليه أن يا داود إن إبراهيم ألقي في النار بسببي فصبر وتلك بلية لم تنلك وإن إسحاق بذل مهجة دمه في سببي فصبر وتلك بلية لم تنلك وإن يعقوب أخذت منه حبيبه حتى بيضت عيناه من الحزن فصبر وتلك بلية لم تنلك. حدثنا أبي حدثنا ابن نفيل الحراني حدثنا نضر بن عربي قال بلغني أن يعقوب عليه السلام لما طال حزنه على يوسف ذهبت عيناه من الحزن وهو كظيم جعل العواد يدخلون عليه فيقولون السلام عليك يا نبي الله كيف تجدك فيقول شيخ كبير قد ذهب بصري. فأوحى الله عز وجل إليه يا يعقوب شكوتي إلي عوادك قال أي رب هذا ذنب عملته لا أعود إليه. فلم يزل بعد يقول إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون. أخبرنا يونس بن عبد الأعلى حدثنا ابن وهب أخبرنا يزيد بن يونس ابن يزيد عن الحسن بن الحر عن ليث بن أبي سليم أن جبريل دخل على يوسف في السجن فعرفه فقال له أيها الملك الكريم على ربه هل لك علم بيعقوب؟ قال نعم. قال ما فعل؟ قال وبيضت عيناه من الحزن عليك. قال فما بلغ من حزنه؟ قال حزن 70 مثكلة. قال هل له على ذلك من أجر؟ قال نعم، أجر 100 شهيد. حدثنا إسماعيل بن أبي الحارث، حدثنا خالف بن ثميم، حدثنا محمد بن عبد العزيز التيمي قال سمعت السدي يقول نحو ذلك. حدثنا أبي، حدثنا أبو اليمان، حدثنا إسماعيل بن عياش عن محمد بن إسحاق عن ليث بن أبي سليم عن مجاهد بنحوه، غير أنه قال ذهب بصره وقال له أجر 70 شهيدا. قوله تعالى فهو كظيم. حدثنا أبو سعيد الأشج، حدثنا أبو سامع عن شبل عن ابن أبي نجيح عن مجاهد فهو كظيم. قال كظيم الحزن في الحاشية. قال أبو عبيدة كظيم أي يكظم شدة حزنه ووجده ولا يظهره. وروي عن السدي نحو ذلك. حدثنا أبي، حدثنا هشام بن عبيد الله وعبدة بن سليمان قال حدثنا ابن المبارك أنبأنا معمر عن قتادة وبيضت عيناه من الحزن فهو كظيم، قال كظم على الحزن فلم يقل إلا خيرا. حدثنا علي بن حسين، حدثنا القاسم بن عيسى الطائي الواسطي، حدثنا هشيم عن جويبر عن الضحاك قال الكظيم الكميد. حدثنا علي بن حسن، حدثنا أبو الجماهير أنبأنا سعيد بن بشير حدثنا قتادة فهو كظيم أي ساكت يكظم حزنه ويردده في جوفه. قوله تعالى قالوا تالله تفتأ تذكر يوسف. حدثنا أبي، حدثنا عبد الله بن رجاء أنبأنا إسرائيل عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس في قوله تفتأ تذكر يوسف قال لا تزال تذكر يوسف. حدثنا حجاج، حدثنا شبابة، حدثنا ورقاء أبي نجيح مجاهد قوله تفتأ تذكر يوسف تفتأ من حبه تزال تذكر يوسف. حدثنا عبد الله، حدثنا الحسين، حدثنا عامر عن أسباط عن السدي قال له بنوه تالله تفتأ تذكر يوسف حتى تكون حرضا، أما تفتأ فتزال. قوله تعالى حتى تكون حرضا أو تكون من الهالكين. حدثنا محمد بن إسماعيل الأحمسي، حدثنا أبو يحيى الحماني، حدثنا عثمان بن سعد عن عتبة يعني بن اليقظان عن عكرمة عن ابن عباس حتى تكون حرضا قال دنفا من المرض. وفي الحاشية دنف الرجل دنفا ثقل من المرض ودنا من الموت كالحرض. حدثنا أبو سعيد الأشج، حدثنا ابن فضيل عن ليث عن مجاهد قوله حرضا قال الحرض وما دون الموت. حدثنا أبي، حدثنا ابن نفيل، حدثنا مسكين عن شعبة عن السدي في قوله حتى تكون حرضا قال حتى تكاد أن تموت. حدثنا أبي، حدثنا مسلم بن إبراهيم، حدثنا أبو بكر الهذلي عن الحسن حتى تكون حرضا قال هرما. حدثنا علي بن الحسن، حدثنا ابن أبي مريم، حدثنا مفضل عن أبي صخر في قوله حرضا قال أما الحرض فيقولون لا يعقل ولا ينتفع به. حدثنا علي بن الحسين، حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا مروان عن جويبر عن الضحاك قال الحرض والشيء البالي. حدثنا محمد بن العباس، حدثنا عبد الرحمن بن سلمة، حدثنا سلمة عن ابن إسحاق حتى تكون حرضا أي فاسدا لا عقل لك. قوله تعالى وتكون من الهالكين. حدثنا محمد بن إسماعيل الأحمسي، حدثنا أبو يحيى الحماني، حدثنا عثمان بن سعد عن عتبة بن اليقظان عن عكرمة عن ابن عباس أو تكون من الهالكين قال من الميتين. وروي عن مجاهد والحسن والضحاك والربيع بن أنس وقتادة والسدي مثل ذلك. قوله تعالى قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله. حدثنا حسن بن عرفة، حدثنا يحيى بن عبد الملك ابن أبي غنية عن حفص بن عمر ابن أبي الزبير عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ليعقوب النبي أخ مؤاخ، فقال له ذات يوم ما الذي أذهب بصرك وقوس ظهرك؟ قال أما الذي أذهب بصري فالبكاء على يوسف، وأما الذي قوس ظهري فالحزن على بنيامين. فأتاه جبريل فقال يا يعقوب إن الله يقرئك السلام ويقول أما تستحي أن تشكوني إلى غيري؟ فقال يعقوب إنما أشكو بثي وحزني إلى الله. فقال جبريل الله أعلم بما تشكو. حدثنا أبو سعيد الأشج، حدثنا عقبة عن عبد الرحمن بن زياد الأفريقي عن مسلم بن يسار رفع الحديث إنما أشكو بثي قال من بث لم يصبر، ثم قرأ الآية. حدثنا أبي، حدثنا هوذا، حدثنا عوف عن الحسن إنما أشكو بثي وحزني إلى الله قال حاجتي وحزني. حدثنا أبي، حدثنا علي بن محمد الطنافسي، حدثنا أبو داود الحفري عن سفيان عن أسلم عن حبيب قال كان يعقوب قد بلغ من الكبر حتى كان حاجباه ترفعان بخرقة، فقال له رجل ما بلغ بك ما أرى؟ قال طول الزمان وكثرة الحزن. فأوحى الله إليه أتشكوني؟ قال خطيئة يا رب فاغفر لي. حدثنا أبو سعيد الأشج، حدثنا أبو أحمد الزبيري عن سفيان في قوله إنما أشكو بثي قال همي. حدثنا علي بن الحسن، حدثنا أبو الجماهير أما سعيد بن بشير، حدثنا قتادة قوله قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله قال ذكر لنا أن نبي الله يعقوب صلى الله عليه وسلم لم ينزل به شدة بلاء قط إلا أتاه حسن ظنه بالله من وراء بلائه. حدثنا محمد بن العباس، حدثنا عبد الرحمن بن سلمة، حدثنا سلمة عن ابن إسحاق فقال عن علم بالله: إنما أشكو بثي وحزني إلى الله لما رأى من فظاظتهم وغلظتهم وسوء لفظهم له، ولم أشكو ذلك إليكم، وأعلم من الله ما لا تعلمون. أخبرنا محمد بن سعد فيما كتب إليه: حدثنا أبي، حدثنا عمي، حدثنا أبي عن أبيه عن ابن عباس في قوله: وأعلم من الله ما لا تعلمون، يقول: أعلم أن رؤيا يوسف صادقة وأني سوف أسجد له. قوله تعالى: يا بني يذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه. حدثنا أبي، حدثنا ابن نفيل الحراني، حدثنا النضر بن عربي قال: بلغني أن يعقوب مكث 24 عاما لا يدري أحي يوسف أم ميت، حتى تمثل له ملك الموت فقال له: من أنت؟ قال: أنا ملك الموت. قال: فأنشدك بإله يعقوب، هل قبضت روح يوسف؟ قال: لا. فعند ذلك قال: يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله. حدثنا علي بن الحسين، حدثنا محمد بن عيسى، حدثنا سلمة عن محمد بن إسحاق من يعقوب قال لبنيه وهو على حسن ظنه بربه مع الذي هو فيه من الحزن: يا بني اذهبوا إلى هذه البلاد التي منها جئتم فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله. قوله تعالى: ولا تيأسوا من روح الله. حدثنا علي بن الحسن، حدثنا أبو الجماهر بن سعيد بن بشير، حدثنا قتادة: ولا تيأسوا من روح الله، أي من رحمة الله. حدثنا محمد بن العباس، حدثنا عبد الرحمن بن سلمة، حدثنا سلمة عن ابن إسحاق قوله: ولا تيأسوا من روح الله، أي من فرجة الله. قوله تعالى: إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. حدثنا علي بن الحسين، حدثنا محمد بن عيسى، حدثنا سلمة عن ابن إسحاق: إنه لا ييأس من روح الله، أي من فرجة الله، إلا القوم الكافرون. قوله تعالى: فلما دخلوا عليه. حدثنا عبد الله بن سليمان، حدثنا حسين بن علي بن مهران، حدثنا عامر بن الفرات عن أسباط عن السدي، يعني قوله: فلما دخلوا عليه، قال: فلما رجعوا إليه قالوا: يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر. قوله تعالى: يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر. حدثنا علي بن الحسن، حدثنا أبو الجماهر بن سعيد بن بشير، حدثنا قتادة: يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر، أي الضر في المعيشة. حدثنا أبي، حدثنا ابن نفيل الحراني، حدثنا النضر بن عربي قال: بلغني أن يعقوب قال: يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه، فخرجوا إلى مصر، فلما دخلوا عليه لم يجدوا كلاما أرق من كلام استقبلوه به، فقالوا: يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر. حدثنا محمد بن العباس، حدثنا عبد الرحمن بن سلمة، حدثنا سلمة عن ابن إسحاق: فلما دخلوا عليه قالوا: يا أيها العزيز، رجاء أن يرحمهم في شأن أخيهم، مسنا وأهلنا الضر. قوله تعالى: وجئنا ببضاعة. حدثنا وزرع، حدثنا من جاب أنبانا بشر بن عمران أبي روق عن الضحاك عن ابن عباس: وجئنا ببضاعة، قال: دراهم. الوجه الثاني: حدثنا حسن بن أبي الربيع أنبانا عبد الرزاق عن ابن عيينة عن عثمان بن أبي سليمان عن ابن أبي مليكة سمعت ابن عباس في قوله: وجئنا ببضاعة مزجاة، قال: رثة، متاع خلق، الحبل والغرارة والشيء. في الحاشية: الغرارة هي الجوالق التي تستعمل للتبن. الوجه الثالث: حدثنا أبو سعيد الأشج، حدثنا ابن إدريس عن يزيد بن أبي زياد عن عبد الله بن الحارث: وجئنا ببضاعة مزجاة، قال: متاع الأعراب، الصوف والسمن. الوجه الرابع: حدثنا أبي، حدثنا يوسف الصفار، حدثنا مروان بن معاوية الفزاري، حدثنا أبو أسماء العدوي عن مروان بن عمرو العدوي عن أبي صالح في قوله: وجئنا ببضاعة مزجاة، قال: بطم الحبة الخضراء وصنوبر. وفي الحاشية: البطم هو شجرة الحبة الخضراء. قوله تعالى: مزجاة. حدثنا أبي، حدثنا عبد الله بن صالح بن مسلم، حدثنا إسرائيل عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس قوله: ببضاعة مزجاة، قال: الورق الرذل، الرديئة التي لا تنفق حتى يوضع منها. حدثنا أبو عبد الله محمد بن حماد الطهراني، حدثنا أنبان حفص بن عمر، حدثنا حكم الأبان عن عكرمة في قول بني يعقوب ليوسف: وجئنا ببضاعة مزجاة، قال: دراهم زيف. الوجه الثاني: حدثنا أبو سعيد الأشج، حدثنا أبو بكر بن عياش عن أبي حسين عن سعيد بن جبير وعكرمة: وجئنا ببضاعة مزجاة، قال أحدهما: ناقصة، وقال الأخرى: فسول. وفي الحاشية: الفسول جمع فسل، الرديء، الرذيل من كل شيء. الوجه الثالث: حدثنا أشج، حدثنا ابن إدريس عن أبيه عن عطية: وجئنا ببضاعة مزجاة، قال: غير طائل. الوجه الرابع: حدثنا أشج، حدثنا عمرو العنقزي عن الهذلي عن الحسن في قوله: وجئنا ببضاعة مزجاة، قال: قليلة. وروي عن عكرمة وإبراهيم مثل ذلك. حدثنا علي بن الحسين، حدثنا محمد بن عيسى، حدثنا مسلمة عن ابن إسحاق: مسنا وأهلنا الضر وجئنا ببضاعة مزجاة أي قليلة لا تبلغ ما كنا نشتري منك إلا أن تتجاوز لنا. قوله تعالى: فأوفي لنا الكيل. حدثنا عبد الله بن سليمان، حدثنا حسين بن علي، حدثنا عامر بن فرات، حدثنا أسباط عن السدي قوله: فأوفي لنا الكيل بها كما تعطينا بالدراهم الجيدة. حدثنا علي بن الحسين، حدثنا أبو الطاهر أنبان بن وهب عن مالك بن أنس: وسئل أترى أن يؤخذ أجر الكيالين من المشتري؟ قال مالك: إن الصواب والذي يقع في قلبي أن تكون على البائع، وقد قال إخوته يوسف: فأوفي لنا الكيل وتصدق علينا، وكان يوسف هو الذي يكيل. حدثنا علي بن الحسين، حدثنا محمد بن عيسى، حدثنا سلمة عن ابن إسحاق قوله: فأوفي لنا الكيل أي أعطنا ما كنت تعطينا من قبل ذلك. حدثنا يونس بن حبيب، حدثنا أبو داود عن قيس عن أبي حسين عن سعيد بن جبير في قول الله: فأوفي لنا الكيل وتصدق علينا، قال: كانت الدراهم فسولا. وروي عن أبي حسين عن عكرمة قال: ناقصة. قوله تعالى: وتصدق علينا. حدثنا علي بن حسين، حدثنا محمد بن أبي بكر المقدم، حدثنا عامر بن صالح عن أبي بكر الهذلي قال: سألت الحسن: فأوفي لنا الكيل وتصدق علينا، قال: بنقصان دراهمنا. فسألت سعيد بن جبير فقال: الأنبياء لا يأكلون الصدقة، كانت نفاية لا تجوز بينهم، فقال: تجوز عنا. ذكر عن عمرو بن محمد العنقزي عن بان أسباط عن السدي: وتصدق علينا بفضل ما بين الجياد والرديئة. قوله تعالى: إن الله يجزي المتصدقين. حدثنا مروان بن سالم المكي، حدثنا عيسى بن يونس عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر عن عبد الرحمن الطويل قال: جاء رجل إلى عمر بن عبد العزيز فقال: تصدق علي، تصدق الله عليك بالجنة يا أمير المؤمنين. فقال: ويحك، إن الله لا يتصدق، ولكن الله يجزي المتصدقين. حدثنا أبي، حدثنا إبراهيم بن محمد المقدسي، حدثنا أيوب بن سويد عن ابن جابر قال: قال رجل لعمر بن عبد العزيز: تصدق علي. الحديث. قوله تعالى: قال: هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون. حدثنا عبد الله بن سليمان، حدثنا الحسين بن علي، حدثنا عامر بن الفرات، حدثنا أسباط عن السدي قال: هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون؟ قال: قال لهم يوسف ورحمهم. حدثنا محمد بن العباس، حدثنا عبد الرحمن بن سلمة عن محمد بن إسحاق قال: فذكر لي والله أعلم أنهم لما كلموه بهذا الكلام غلبته نفسه فارفض دمعه باكيا، ثم باح لهم بالذي كان يكتم منهم. قال: هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون؟ قوله تعالى: قالوا: أإنك لأنت يوسف؟ قال: أنا يوسف وهذا أخي، قد من الله علينا. حدثنا أبي، حدثنا أحمد بن إبراهيم الدورقي، حدثنا العلاء ابن عبد الجبار، حدثنا يزيد بن يزيد عن ثابت البناني قال: وقيل لبني يعقوب: إن بمصر رجلا يطعم المسكين ويملأ حجر اليتيم. قالوا: ينبغي أن يكون هذا منا أهل البيت. فنظروا فإذا هو يوسف بن يعقوب. حدثنا أبي، حدثنا ابن أبي عمر العدني، حدثنا سفيان عن ابن أبي الجلدي قال له أخوه: يا أيها العزيز، لقد ذهب لي أخ ما رأيت أشبه به أحد منك لكأنه الشمس. فقال له يوسف: أسأل إله يعقوب أن يرحم صباك وأن يرد إليك أخاك. حدثنا محمد بن العباس مولى بن هاشم، حدثنا عبد الرحمن بن سلمة، حدثنا سلمة عن محمد بن إسحاق قال: فلم يعني بذكر أخيه ما صنع هو فيه حين أخذه، وذلك للتفريق بينه وبين إخوته إذ صنعوا بيوسف ما صنعوا، فلما قال لهم ذلك كشف لهم الغطاء فعرفوه، فقالوا: أإنك لأنت يوسف؟ قال: أنا يوسف وهذا أخي، قد من الله علينا، إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. قوله تعالى: إنه من يتقي ويصبر الآية. حدثنا أبي، حدثنا أحمد بن عبد الرحمن، حدثنا عبد الله بن أبي جعفر الرازي عن أبيه عن الربيع بن أنس قال: مكتوب في الكتاب الأول: إن الحاسد لا يضر بحسده إلا نفسه، ليس ضارا من حسد، وإن الحاسد ينقصه حسده، وإن المحسود إذا صبر نجاه تصبره، لأن الله يقول: من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. ذكر عن يوسف بن موسى: حدثنا عاصم بن مضرس إمام مسجد الجامع، حدثنا سفيان الثوري عن منصور عن إبراهيم: إنه من يتقي ويصبر. قال: من يتقي الزنا ويصبر على العزوبة. قوله تعالى: قالوا: تالله لقد آثرك الله علينا. حدثنا أبي، حدثنا هشام بن خالد، حدثنا شعيب بن إسحاق، حدثنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة قوله: قالوا: تالله لقد آثرك الله علينا، وذلك بعدما عرفهم نفسه لقوا رجلا حليما. حدثنا علي بن الحسين، حدثنا محمد بن عيسى، حدثنا سلمة عن ابن إسحاق: آثرك الله علينا أي فضلك الله علينا. قوله تعالى: وإن كنا لخاطئين، وبه عن ابن إسحاق أي فيما صنعنا بك. قوله تعالى: لا تثريب عليكم اليوم. حدثنا أبي، حدثنا محمد بن المصفى، حدثنا معاوية بن حفص عن إسرائيل عن أبي يحيى عن مجاهد: لا تثريب عليكم اليوم. قال: لا إباء. حدثنا علي بن الحسن، حدثنا أبو الجماهر أنبانا سعيد بن بشير عن قتادة قوله لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم، قال لقوا رجلا حليما لم يبث ولم يثرب عليهم أعمالهم. حدثنا عبد الله بن سليمان حدثنا الحسين حدثنا عامر عن أسباط عن السدي قوله لا تثريب عليكم اليوم لا أذكر لكم ذنبكم يغفر الله لكم. حدثنا محمد بن العباس مولى بني هاشم حدثنا عبد الرحمن بن سلمة عن ابن إسحاق قال لا تثريب عليكم اليوم أي لا تأنيب عليكم اليوم فيما صنعتم. حدثنا أبي حدثنا ابن أبي عمر قال قال سفيان في قوله لا تثريب عليكم اليوم أي لا تعيير عليكم اليوم. حدثنا موهب بن يزيد بن موهب الرملي حدثنا ضمر بن ربيعة عن رجاء بن أبي سلمة عن عطاء الخراساني قال طلب الحوائج إلى الشباب أسهل منها عند الشيوخ، ألم ترى إلى قول يوسف لا تثريب عليكم اليوم، وقال يعقوب سوف أستغفر لكم ربي، قوله تعالى يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. حدثنا أبي حدثنا عبد الله بن أبي زياد حدثنا سيار حدثنا جعفر قال سمعت أبا عمران الجوني يقول أما والله ما سمعنا بعفو قط مثل عفو يوسف، قال لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. حدثنا علي بن حسين حدثنا المقدمي حدثنا ديلم ابن غزوان حدثنا مالك بن دينار قال أرسل رجل إلى عشرة من أهل البصرة أنا فيهم والحسن فسلمنا عليه، ثم إن الحسن حمد الله وأثنى عليه وذكر ما شاء الله أن يذكر حتى أتى على ذكر يوسف وما ارتكب منه إخوته فعرفهم نفسه ثم استقبلهم بالعفو عنهم لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم، فرضي الله به منه عملا وأثبته في كتابه ليؤخذ به من بعده. فقال الأمير لو صار أن أجللكم بوردي هذا ما أصابكم شيء أبدا. حدثنا محمد بن العباس مولى بن هاشم حدثنا عبد الرحمن بن سلمة حدثنا سلمة بن الفضل عن محمد بن إسحاق يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين قال حين اعترفوا بذنبهم، قوله تعالى اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي. حدثنا المذر بن شاذان حدثنا يعلى حدثنا زكريا عن سماك عن عامر قال كان في قميص يوسف ثلاث آيات، حين قد قميصه من دبر وحين ألقي على وجه أبيه فارتد بصيرا. حدثنا عبد الله بن سليمان حدثنا حسين بن علي حدثنا عامر ابن الفرات عن أسباط عن السدي ثم قال لهم ما فعل أبي بعدي، قالوا لما فاته بنيامين عمي من الحزن فقال اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي يأتي بصيرا وأتوني بأهلكم أجمعين، قال يهوذا أنا ذهبت بالقميص إلى يعقوب وهو متلطخ بالدماء وقلت إن يوسف قد أكله الذئب، وأنا اليوم أذهب إليه بالقميص وأخبره أن يوسف حي فأفرحه كما أحزنته فهو كان البشير. حدثنا أبي حدثنا هشام بن خالد حدثنا الحسن بن يحيى الخشني عن الحكم عن المطلب بن عبد الله بن حنطب قال لما ألقي إبراهيم في النار كساه الله قميصا من قمص الجنة، وكساه إبراهيم إسحاق، وكساه إسحاق يعقوب، وكساه يعقوب ويوسف، فطواه وجعله في قصبة فضة فجعله في عنقه، وكان في عنقه حين ألقي في الجب وحين سجن وحين دخل عليه إخوته وأخرج قميصه من القصبة، فقال اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي يأتي بصيرا، فشم يعقوب ريح الجنة وهو بأرض كنعان بفلسطين فقال إني لا أجد ريح يوسف، قوله تعالى وأتوني بأهلكم أجمعين. حدثنا أبي حدثنا ابن نفيل الحراني حدثنا زهير بن واقد حدثنا أبو إسحاق عن عبد الله قال كان أهله حين أرسل إليهم وهو بمصر 93 إنسانا، رجالهم أنبياء ونساؤهم صديقات، والله ما خرجوا مع موسى حتى بلغوا 600,000 و70,000. حدثنا أبي حدثنا عبد الله بن أبي زياد حدثنا سيار حدثنا جعفر بن سليمان قال سمعت فرقدا يقول لما بعث يوسف بالقميص إلى يعقوب أخذه فشمه ثم وضعه على بصره فرد الله عليه بصره، ثم حملوه إليه فلما دخلوا ويعقوب متكئ على ابن الله يقال له يهوذا استقبله يوسف في الجنود والناس، فقال يعقوب يا يهوذا هذا فرعون مصر، قال لا يا أبه ولكن هذا ابنك يوسف، قيل له إنك قادم فتلقاك في أهل مملكته والناس، قال فلما لقيه ذهب يوسف ليبدأه بالسلام فمنع ذلك ليعلم أن يعقوب أكرم على الله منه، فاعتنقه وقبله وقال السلام عليك أيها الذاهب الأحزان، قوله تعالى ولما فصلت العير. حدثنا أحمد بن عصام حدثنا مؤمل بن إسماعيل حدثنا إسرائيل حدثنا أبو سنان عن عبد الله بن أبي الهذيل عن ابن عباس في قوله ولما فصلت العير قال لما خرجت العير. حدثنا عبد الله حدثنا حسين حدثنا عامر عن أسباط عن السدي قال ولما فصلت العير من مصر منطلقة إلى الشام، قوله تعالى قال أبوهم إني لا أجد ريح يوسف. حدثنا أبو سعيد الأشج حدثنا ابن فضيل عن ضرار بن مرة عن ابن أبي الهذيل عن ابن عباس قال وجد يعقوب ريح قميص يوسف وهو منه على مسيرة 8 ليال، حدثنا أبي حدثنا عبد الله بن رجاء عن بانا إسرائيل عن مسلم الأعور عن مجاهد عن ابن عباس قال وجد يعقوب ريح يوسف من مسيرة ستة أيام. حدثنا أبو زرعة حدثنا من جاب عن بانا بشير بن عمارة عن أبي روق عن الضحاك عن ابن عباس في قوله إني لأجد ريح يوسف قال وجد من مسيرة عشرة أيام. حدثنا أبي حدثنا ابن أبي عمر حدثنا سفيان عن أبي سنان عن ابن أبي الهذيل قال سئل ابن عباس وأنا إلى جنبه من كم وجد يعقوب ريح القميص عن قول الله إني لأجد ريح يوسف قال وجده من مسيرة 80 فرسخا. قال ابن أبي الهذيل وهما بين البصرة والكوفة. حدثنا عبد الله بن سليمان حدثنا حسين بن علي حدثنا عامر بن الفرات عن اسباط عن السدي فلما فصلت العير من مصر منطلقة إلى الشام وجد يعقوب ريح يوسف وهو قوله قال أبوهم لبنيه إني لأجد ريح يوسف. قوله تعالى لولا أن تفندون. حدثنا أحمد بن عصام الأنصاري حدثنا مؤمل حدثنا إسرائيل حدثنا أبو سنان عن عبد الله بن أبي الهذيل عن ابن عباس في قوله لولا أن تفندون قال أن تسفهون وروي عن عطاء مثل ذلك. الوجه الثاني حدثنا أبي حدثنا عبد الله بن رجاء عن بان إسرائيل عن مسلم عن مجاهد عن ابن عباس قوله لولا أن تفندون قال لولا أن تكذبون. الوجه الثالث حدثنا أبو سعيد الأشج حدثنا أبو أحمد الزبيري حدثنا إسرائيل عن أبي يحيى عن مجاهد قال لولا أن تهرمون. أخبرنا أبو يزيد القراطيسي فيما كتب إلي أبانا أصبغ قال سمعت عبد الرحمن بن زيد بن أسلم في قول الله لولا أن تفندون قال الذي ليس له عقل ذلك المفند يقولون لا يعقل. قال وقال الشاعر مهلا فإن من العقول مفندا. قوله تعالى قالوا تالله إنك لفي ضلالك القديم. حدثنا أبي حدثنا أبو صالح حدثنا معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس إنك لفي ضلالك القديم يقولون في خطائك القديم. الوجه الثاني حدثنا أبو زرعة حدثنا يحيى بن عبد الله بن بكير حدثنا ابن لهيعة حدثنا عطاء عن سعيد في قول الله تعالى إنك لفي ضلالك القديم يقول في جنونك القديم. حدثنا أبي حدثنا نصر بن علي أخبرنا أبي عن قرة عن الحسن في قول الله تالله إنك لفي ضلالك القديم قال عقوقا. حدثنا علي بن الحسن حدثنا أبو الجماهر حدثنا سعيد بن بشير عن قتادة قالوا تالله إنك لفي ضلالك القديم من حب يوسف ما تستليه ولا تنساه. فقالوا لأبيهم كلمة غليظة لم يكن ينبغي لهم أن يقولوها لنبي الله ولا لأبيهم. حدثنا عبد الله حدثنا حسين حدثنا عامر حدثنا أسباط عن السدي قال له بنو بنيه تالله إنك لفي ضلالك القديم من شأن يوسف. حدثنا محمد بن العباس حدثنا عبد الرحمن بن سلمة حدثنا سلمة عن ابن إسحاق قالوا تالله إنك لفي ضلالك القديم أي إنك لمن ذكر يوسف في الباطل الذي أنت عليه. قوله تعالى فلما أن جاء البشير ألقاه على وجهه فارتد بصيرا. أخبرنا محمد بن سعد فيما كتب إليه حدثنا أبي حدثنا عمي حدثنا أبي عن أبيه عن ابن عباس فلما أن جاء البشير ألقاه على وجهه فارتد بصيرا يقول البشير البريد. أخبرنا حجاج بن حمزة حدثنا شبابه حدثنا وقاع ابن أبي نجيح عن مجاهد فلما أن جاء البشير يهوذا ابن يعقوب. ذكر عن جعفر بن سليمان عن لقمان الحنفي قال بلغنا أن يعقوب لما أتاه البشير قال له ما أدري ما أثيبك اليوم ولكن هون الله عليك سكرة الموت. حدثنا علي بن حسين حدثنا سليم بن منصور بن عمار حدثنا محمد بن عبد المجيد عن الثوري حاء وعن مخلد بن حسين عن هشام بن حسان عن الحسن لما أن جاء البشير إلى يعقوب فألقى عليه القميص قال على أي دين خلفت يوسف قال على الإسلام قال الآن تمت النعمة. حدثنا أبي حدثنا ابن أبي عمر العدني حدثنا سفيان قال لما أن جاء البشير قال يهوذا قال وكان ابن مسعود يقرأ وجاء البشير من بين يدي العير. قوله تعالى قال ألم أقل لكم إني أعلم من الله ما لا تعلمون. حدثنا عبد الله حدثنا حسين حدثنا عامر عن أسباط عن السدي فلما أن جاء البشير وهو يهوذا ألقى القميص على وجهه فارتد بصيرا قال يعقوب لي بنيه ألم أقل لكم إني أعلم من الله ما لا تعلمون. قوله تعالى قالوا يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا إنا كنا خاطئين. أخبرنا يونس بن عبد الأعلى قراءة أنبأنا ابن وهب حدثنا الليث بن سعد أنبأنا أن يعقوب إخوة يوسف أقاموا 20 سنة يطلبون المغفرة مما فعل إخوة يوسف بيوسف لا يقبل ذلك منهم حتى لقي جبريل يعقوب عليه الصلاة والسلام فعلمه هذا الدعاء يا رجاء المؤمنين لا تخيب رجائي ويا غوث المؤمنين أغثني ويا عون المؤمنين أعني يا حبيب التوابين تب علي فاستجيب لهم. قوله تعالى قال سوف أستغفر لكم ربي. حدثنا أحمد بن عصام الأنصاري حدثنا أبو أحمد الزبيري حدثنا موسى بن محمد الأنصاري عن عبد الرحمن بن إسحاق عن محارب بن دثار عن عمه قال غدوت بسحر فمررت بدار عبد الله بن مسعود فسمعته يقول اللهم أمرتني فأطعتك ودعوتني فأجبتك، وهذا سحر فاغفر لي. فلما أصبحت أتيته فذكرت ذلك له، فقال إن يعقوب حين قال له بنوه استغفر لنا أخرهم إلى السحر. وروي عن إبراهيم النخعي وإبراهيم التيمي وعكرمة وأبي جعفر محمد بن علي وسعيد بن جبير والسدي وقتادة نحو ذلك. حدثنا علي بن حسين، حدثنا القاسم بن خليفة، أنبانا عمرو بن محمد عن خلاد الصفار عن عمرو بن قيس سوف أستغفر لكم ربي قال في صلاة الليل، قوله تعالى إنه هو الغفور الرحيم. حدثنا أبو زرعة، حدثنا يحيى بن عبد الله بن بكير، حدثنا عبد الله بن لهيعة، حدثنا عطاء عن سعيد قوله الغفور يعني غفور الذنوب، الرحيم يعني رحيم بالمؤمنين. قوله تعالى فلما دخلوا على يوسف آوى إليه أبويه. حدثنا عبد الله، حدثنا حسين، حدثنا عامر عن أسباط عن السدي قوله فلما دخلوا على يوسف آوى إليه أبويه ثم حملوا أهليهم وعيالهم. فلما بلغوا مصر كلم يوسف الملك فخرج معه هو والملك يتلقونهم، فلما لقيهم قال ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين. فلما دخلوا على يوسف آوى إليه أبويه وإخوته وهما أبوه وخالته. حدثنا علي بن الحسن، حدثنا أبو الجماهر، حدثنا سعيد بن بشير، حدثنا قتادة قوله آوى إليه أبويه قال أبوه وأمه ضمهما وقال ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين. حدثنا محمد بن العباس، حدثنا عبد الرحمن بن سلمة، حدثنا سلمة بن الفضل، أبانا أبو جعفر عن الربيع بن أنس قال خرج يعقوب إلى يوسف بمصر في 72 من ولده وولد ولده، فخرجوا منها مع موسى وهم 600,000. قوله تعالى وقال ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين. حدثنا عصام بن رواد، حدثنا آدم، حدثنا أبو جعفر عن الربيع عن أبي العالية قال يعني به مصر فرعون. حدثنا عبد الله بن سليمان، حدثنا حسين، حدثنا عامر عن أسباط عن السدي قال فخرج هو والملك يتلقونهم، فلما لقيهم قال ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين. قوله تعالى ورفع أبوه على العرش. حدثنا أبي، حدثنا علي بن صالح ابن وسيم الجوسقي، حدثنا إبراهيم بن خالد الصنعاني، حدثنا عمر بن عبد الرحمن يعني ابن مهذب أنه سمع وهبا يقول في قوله ورفع أبويه على العرش قال أبوه وخالته، وكانت توفيت أم يوسف في نفاس أخيه بنيامين. حدثنا عبد الله، حدثنا حسين، حدثنا عامر عن أسباط عن السدي أبويه أبوه وخالته رفعهما على العرش. قوله تعالى على العرش. حدثنا وزرع، حدثنا من جاب، أنبانا بشر بن عمار عن أبي روق عن الضحاك عن ابن عباس في قوله ورفع أبويه على العرش قال العرش السرير، وفي موضع آخر إنما سمي العرش عرشا لارتفاعه. حدثنا أبو سعيد الأشج، حدثنا ابن فضيل عن عطاء بن السائب عن مجاهد عن ابن عمر قال اهتز العرش لحب لقاء الله سعدا، قال إنما يعني السرير ورفع أبويه على العرش. حدثنا علي بن حسين، حدثنا محمد بن عمرو ابن هارون، حدثنا هشام بن عبيد الله، حدثنا عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن أبيه قوله ورفع أبويه على العرش قال مجلسه. قوله تعالى وخروا له سجدا. حدثنا علي بن الحسين، حدثنا محمد بن سعيد العطار، حدثنا عبيد بن حميد عن عبد العزيز بن رفيع عن تميم بن الطرفة عن عدي بن حاتم وخروا له سجدا قال كانت تحية من كان قبلكم فأعطاكم الله السلام مكانها. حدثنا علي بن الحسن، حدثنا أبو الجماهر، حدثنا سعيد، حدثنا قتادة ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا، وكان تحية من كان قبلكم السجود بها يحيي بعضهم بعضا، وأعطى الله هذه الأمة السلام تحية أهل الجنة كرامة من الله ونعمة. أخبرنا أبو يزيد القرطيسي فيما كتب إليه، حدثنا أصبغ قال سمعت عبد الرحمن بن زيد في قول الله تعالى وخروا له سجدا قال السجود تشرفة كما سجدت الملائكة تشرفة لآدم وليس بسجود عبادة. قوله تعالى وقال يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا. حدثنا أبو سعيد الأشج، حدثنا عبد الوهاب الخفاف عن سليمان التيمي عن أبي عثمان عن سلمان قال كان بين رؤيا يوسف وعبارتها 40 عاما. حدثنا أبو سعيد الأشج، حدثنا عبد الوهاب الخفاف عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة قال بينهما 35 عاما. حدثنا علي بن الحسن، حدثنا أبو الجماهر، حدثنا سعيد بن بشير، حدثنا قتادة قوله يا أبتي هذا تأويل رؤياي من قبل فأراهم الله تأويلها بعد زمان ودهر طويل. حدثنا أبي، حدثنا محمد بن عيسى الطباع، حدثنا ابن علي عن يونس عن الحسن إن يوسف عليه السلام ألقي في الجب وهو ابن 17 سنة وعاش في العبودية والملك 80 سنة، ثم جمع الله له شمله فعاش بعد ذلك 23 سنة. قوله تعالى وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو. حدثنا أبو سعيد الأشج حدثنا بكر بن يزيد الطويل عن أبي هريرة الحمصي عن علي ابن أبي طلحة وجاء بكم من البدو قال من فلسطين. حدثنا أبي حدثنا هشام بن خالد حدثنا شعيب بن إسحاق حدثنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة قوله وجاء بكم من البدو وكان يعقوب وبنوه بأرض كنعان أهل مواش وبرية. حدثنا علي بن الحسن حدثنا أبو الجماهر حدثنا سعيد بن بشير حدثنا قتادة وجاء بكم من البدو قال وجاء بأهله من البدو. قوله تعالى من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي وبه عن قتادة من بعد أن نزغ الشيطان قال ونزع من قلبه نزغ الشيطان وتحريشه على إخوته. قوله تعالى إن ربي لطيف لما يشاء وبه عن قتادة لطف بيوسف بإخراجه من السجن وجاء بأهله من البدو ونزع من قلبه نزغ الشيطان. قوله تعالى إنه هو العليم الحكيم قد تقدم تفسيره. قوله تعالى رب قد أتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث. حدثنا أبي حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم دحيم حدثنا عمر بن عبد الواحد عن ابن جابر عن أبي الأعيس قال لما قال يوسف رب قد آتيتني من الملك حتى بلغ توفني مسلما شكر الله له فزاده في عمره 80 عاما. حدثنا أبو سعيد الأشج حدثنا أبو أسامة عن شبل عن ابن أبي نجيح مجاهد وعلمتني من تأويل الأحاديث قال عبارة الرؤيا. قوله تعالى فاطر السماوات والأرض. حدثنا محمد بن عمار بن الحارث حدثنا عبد الرحمن الدشتكي حدثنا عمرو بن أبي القيس عن إبراهيم بن مهاجر عن مجاهد عن ابن عباس فاطر السماوات والأرض قال بديع السماوات والأرض. حدثنا حسن بن أبي الربيع أنبانا عبد الرزاق أنبانا معمر عن قتادة في قوله فاطر السماوات والأرض قال خالق السماوات والأرض. قوله تعالى توفني مسلما حدثنا علي بن الحسن حدثنا أبو الجماهر حدثنا سعيد عن قتادة عن ابن عباس قال ما سأل نبي الوفاة غير يوسف يعني في قوله توفني مسلما. حدثنا عبد الله بن سليمان حدثنا الحسين بن علي حدثنا عامر بن فرات عن أسباط عن السدي توفني مسلما والحقني بالصالحين قال ابن عباس هذا أول نبي سأل الله الموت. حدثنا محمد بن العباس حدثنا عبد الرحمن بن سلمة حدثنا سلمة عن ابن إسحاق قال ثم رعوى يوسف وذكر أن ما فيه من الدنيا بائد وذاهب فقال رب قد أتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما والحقني بالصالحين. حدثنا أبي حدثنا عبد العزيز بن منيب حدثنا أبو معاذ الفضل بن خالد عن عبيد بن سليمان عن الضحاك توفني مسلما قال على طاعتك. قوله تعالى وألحقني بالصالحين. حدثنا محمد بن محمد الطهراني أبانا حفص حدثنا الحكم عن عكرمة وألحقني بالصالحين قال يعني أهل الجنة. حدثنا أبي حدثنا هشام بن خالد حدثنا شعيب بن إسحاق حدثنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة قوله توفني مسلما وألحقني بالصالحين لما جمع الله شمله وأقر بعينه وهو يومئذ مغموس في بيت نعيم من الدنيا وملكها وغضارتها اشتاق إلى الصالحين قبله وأنتم فاشتاقوا إلى ما اشتاق إليه الصالحون قبلكم بارك الله فيكم. حدثنا أبي حدثنا سليمان بن الشرحبيل حدثنا الوليد عن خليد وسعيد بن بشير عن قتادة قال لما قدم على يوسف أبواه وإخوته وجمع الله شمله وأقر بعينه وهو يومئذ مغموس في بيت نعيم من الدنيا اشتاق إلى أبائه الصالحين إبراهيم وإسحاق ويعقوب فسأل الله القبض فقال توفني مسلما وألحقني بالصالحين. حدثنا أبي حدثنا عبد العزيز بن منيب حدثنا أبو معاذ الفضل بن خالد حدثنا عبيد بن سليمان عن الضحاك قوله ألحقني بالصالحين قال يقول اغفر لي إذا توفيتني. حدثنا علي بن الحسين حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم دحيم حدثنا أبو مسهر حدثنا سعيد بن عبد العزيز إن يوسف صلى الله عليه وسلم لما حضرته الوفاة قال يا إخوتاه إني لم أنتصر من أحد ظلمني في الدنيا وإني كنت أحب أن أظهر الحسنة وأخفي السيئة فذاك زادي من الدنيا يا إخوتاه إني أشركت آبائي في أعمالهم فأشركوني معهم في قبورهم وأخذ عليهم بالميثاق فلم يفعلوا حتى بعث الله موسى صلى الله عليه وسلم فسأل عن قبره فلم يجد أحدا يخبره إلا امرأة يقال لها شارح بنت شير بن يعقوب فقالت أدلك عليه على أن أشترط عليك قال ذلك لك قالت أصير شابة كلما كبرت قال ذلك لك قالت وأكون معك في درجتك يوم القيامة فكأنه امتنع فأمر أن يمضي لها فأمر أن يمضي لها ذلك ففعل فدلته عليه فأخرجه قال فكانت كلما كانت مثل بنت خمسين سنة صارت مثل بنت 30 سنة حتى عمرت نصرين 1600 سنة أو 1400 حتى أدركها سليمان بن داود عليه السلام فتزوجها. وفي الحاشية نصرين تزعم العرب أن النصر يعيش 500 سنة أو أكثر. حدثنا عبد الله بن سليمان حدثنا حسين حدثنا عامر عن أسباط عن السدي قال فلما حضر يعقوب الموت أوصى إلى يوسف أن يدفنه عند إبراهيم وإسحاق فمات فنفخ فيه المرة ثم حمله إلى الشام. فلما بلغوا ذلك المكان أقبل عيسى فقال غلبني على الدعوة والله لا يغلبني على القبر، فأبى أن يتركهم أن يدفنوه. فلما احتبسوا قال هشام بن دان بن يعقوب وكان أصما لبعض إخوته ما بال جدي لا يدفن؟ قالوا هذا عمك يمنعه. قال أرنيه. فلما أراه رفع هشام بن دان يده فوجأ بها رأس عيسى وجاءت وجأة سقطت عيناه على فخذ يعقوب فقتله فدفنا في قبر واحد. حدثنا أبي حدثنا أحمد بن يونس حدثنا أبو بكر بن عياش عن إدريس ابن منبه عن أبيه قال لما أوتي يوسف من الملك ما أوتي ساقت نفسه إلى أبائه فقال ربي قد آتيتني من الملك إلى قوله وألحقني بالصالحين. قال بأبائه إبراهيم وإسحاق ويعقوب. قوله تعالى ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك. حدثنا موسى بن أبي موسى الأنصاري حدثنا هارون بن حاتم حدثنا عبد الرحمن بن أبي حماد عن أسباط بن النصر عن السدي عن أبي مالك. قوله ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك يعني هذا أحاديث. حدثنا محمد بن العباس مولى بن هاشم حدثنا عبد الرحمن بن سلمة حدثنا سلمة عن ابن إسحاق يقول الله لنبيه صلى الله عليه وسلم ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك. حدثنا أبي حدثنا الحسن بن الربيع حدثنا عبد الله بن إدريس حدثنا محمد بن إسحاق ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك. ثم قد جئتهم بخبر ما غيبوا عنك مما عندهم جئتهم به دليلا على نبوتك والحجة لك عليهم. قوله تعالى وما كنت لديهم. حدثنا أبي حدثنا هشام بن خالد حدثنا شعيب بن إسحاق حدثنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة وما كنت لديهم يعني محمدا صلى الله عليه وسلم يقول ما كنت عندهم. قوله تعالى إذا أجمعوا أمرهم. حدثنا علي بن الحسن حدثنا أبو الجماهر حدثنا سعيد بن المشير حدثنا قتادة وما كنت لديهم إذا أجمعوا أمرهم أي ألقوه في غيابة الجب. قوله تعالى وهم يمكرون وبه عن قتادة وهم يمكرون أي بيوسف. أخبرنا عباس بن الوليد بن مزيد قراءة أخبرنا ابن شعيب بن شابور أخبرنا عثمان بن عطاء عن أبيه عن عطاء الخرساني قوله إذا أجمعوا أمرهم وهم يمكرون قال فهم بنو يعقوب إذ يمكرون بيوسف. قوله تعالى وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. حدثنا أبو زرعة حدثنا يحيى بن عبد الله بن بكير حدثنا عبد الله بن لهيعة حدثنا عطاء عن سعيد قوله بمؤمنين قال مصدقين. قوله تعالى وما تسألهم عليه من أجر. حدثنا أبو زرعة حدثنا من جاب أنبانا بشر عن أبي روق عن الضحاك عن ابن عباس قوله عليه من أجر يقول عرض من أعراض الدنيا. قوله تعالى إن هو إلا ذكر للعالمين. حدثنا كثير بن شهاب حدثنا محمد بن سعيد بن سابق حدثنا أبو جعفر الرازي عن الربيع بن أنس عن أبي العالية قال الإنس عالم والجن عالم وسوى ذلك 18,000 عالم من الملائكة على الأرض وللأرض 4 زوايا ففي كل زاوية منها 4,500 عالم خلقهم الله لعبادته تبارك وتعالى. قوله تعالى وكأي من آية في السماوات والأرض إلى قوله معرضون. حدثنا علي بن الحسن حدثنا أبو الجماهر حدثنا سعيد بن بشير حدثنا قتادة وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون أي يمشون عليها في قراءة ابن مسعود وهم عنها معرضون. حدثنا أبو زرع حدثنا صفوان حدثنا وليد حدثنا خليد عن قتادة في قول الله وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون قال هي في قراءة ابن مسعود يمشون عليها قال في السماء والأرض آيتان عظيمتان. قوله تعالى وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. حدثنا أبي حدثنا عبد الله بن الصالح بن مسلم العجلي حدثنا أبو الأحوص عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس في قوله وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون تسألهم من خلقهم ومن خلق السماوات والأرض فيقولون الله فذلك إيمانهم وهم يعبدون غيره. حدثنا أبو سعيد الأشد حدثنا أبو خالد الأحمر عن حجاج عن القاسم بن أبي بزع عن مجاهد وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون قال يقولون الله ربنا الله يميتنا الله يرزقنا. حدثنا أبي حدثنا علي بن عثمان اللاحقي حدثنا شعيب بن عبد الله أبو شعبة صاحب الطيالسة قال سئل الحسن عن هذه الآية وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون قال ذاك المنافق يعمل إذا عمل رياء للناس وهو مشرك بعمله ذاك. حدثنا أبي حدثنا حسن بن سوار حدثنا نضر بن عربي في قوله وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون قال فمن إيمانهم أن يقال لهم من ربكم فيقولون الله ومن يدبر السماوات والأرض فيقولون الله ومن يرسل عليهم المطر فيقولون الله ومن ينبت الأرض فيقولون الله ثم هم بعد ذلك مشركون فيقولون إن لله ولدا ويقولون 3 أخبرنا أبو يزيد القراطيسي فيما كتب إليه حدثنا أصبغ قال سمعت عبد الرحمن بن زيد بن أسلم يقول في قول الله وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون قال ليس أحد يعبد مع الله غيره إلا وهو يؤمن بالله يعرف أن الله عز وجل ربه وأن الله خلقه ورزقه وهو مشرك به. ألا ترى كيف قال إبراهيم؟ قال أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون فإنهم عدو لي إلا رب العالمين. قال عرف أنهم يعبدون رب العالمين مع ما يعبدون. قال فليس أحد يشرك بالله إلا وهو مؤمن به. ألا ترى كيف كانت العرب تلبي تقول لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. المشركون كانوا يقولون هذا. حدثنا علي بن الحسين حدثنا المقدمي حدثنا زكريا بن زرارة حدثنا أبي قال سألت أبا جعفر محمد بن علي عن قوله وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. قال أبو جعفر شرك طاعة قول الرجل لولا الله وفلان ولولا الله وكلب بني فلان. الوجه الثاني حدثنا محمد بن الحسين ابن إبراهيم بن إشكاب حدثنا يونس بن محمد حدثنا محمد بن سلمة عن عاصم الأحول عن عزرة قال دخل حذيفة على مريض فرأى في عضده سيرا فقطعه أو انتزعه ثم قال وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. قوله تعالى أفأمنوا أن تأتيهم غاشية من عذاب الله. حدثنا حجاج بن حمزة حدثنا شبابه حدثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قوله غاشية من عذاب الله قال تغشاهم. حدثنا أبي حدثنا هشام بن خالد حدثنا شعيب بن إسحاق حدثنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة قوله أفأمنوا أن تأتيهم غاشية من عذاب الله أي عقوبة من عذاب الله. أخبرنا محمد بن حماد الطهراني فيما كتب إليه حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن قتادة غاشية من عذاب الله قال وقيعة تغشاهم. قوله تعالى أو تأتيهم الساعة بغتة وهم لا يشعرون. حدثنا أبي حدثنا أبو عمرو الزيادي حدثنا إبراهيم بن طهمان حدثنا محمد بن زياد عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تقوم الساعة على رجل أكلته في فيه يلوكها لا يسيغها ولا يلفظها وعلى رجلين قد نشرا ثوبا هما يتبايعانه فلا يطويانه ولا يتبايعانه. حدثنا أبي حدثنا أبو سلمة موسى بن إسماعيل حدثنا حماد عن علي بن الحكم عن عكرمة أنه قال لا تقوم الساعة حتى ينادي مناد يا أيها الناس أتتكم الساعة أتتكم الساعة ثلاثا. حدثنا حجاج بن حمزة حدثنا شبابه عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قوله بغتة قال فجأة آمنين. قوله تعالى قل هذه سبيلي حدثنا أبو زرعة حدثنا من جاب أنبانا بشر عن أبي روق عن الضحاك عن ابن عباس قل هذه سبيلي أدعو قال هذه دعوتي. أخبرنا أبو يزيد القراطيسي فيما كتب إلي أنبانا أصبر قال سمعت عبد الرحمن بن زيد بن أسلم في قول الله قل هذه سبيلي أدعو إلى الله قال هذا أمري وسنتي ومنهاجي. قوله تعالى أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. حدثنا علي بن الحسن حدثنا أبو الجماهر حدثنا سعيد عن قتادة قوله أدعو إلى الله على بصيرة أي على هدى أنا ومن اتبعني. أخبرنا أبو يزيد القراطيسي فيما كتب إلي أنبانا أصبغ بن الفرج قال سمعت عبد الرحمن بن زيد يقول في قول الله أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني قال وحق والله على من اتبعه أن يدعو إلى مثل ما دعي إليه ويذكر بالقرآن والحكمة والموعظة وينهى عن معاصي الله. قوله تعالى وسبحان الله وما أنا من المشركين قد تقدم تفسير سبحان غير مرة والله أعلم. قوله تعالى وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم. حدثنا علي بن الحسين حدثنا محمد بن العلاء أبو كريب حدثنا عثمان بن سعيد حدثنا بشر بن عمار عن أبي روق عن الضحاك عن ابن عباس قال وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم من أهل القرى أي ليسوا من أهل السماء كما قلتم. قوله تعالى من أهل القرى حدثنا علي بن الحسن حدثنا أبو الجماهر حدثنا سعيد حدثنا قتادة قوله وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم من أهل القرى قال وما نعلم أن الله أرسل رسولا قط إلا من أهل القرى لأنهم كانوا أعلم وأحلم من أهل العمود. وفي الحاشية العمود الخشبة التي يقوم عليها البيت والمراد من ذلك أهل البادية. قوله تعالى أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم. حدثنا الحسن بن أحمد حدثنا موسى بن محلم حدثنا أبو بكر الحنفي حدثنا عباد بن منصور عن الحسن في قوله فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم قال فينظروا كيف عذب الله قوم نوح وقوم لوط وقوم صالح والأمم التي عذب الله. قوله تعالى ولدار الآخرة خير للذين اتقوا أفلا تعقلون. حدثنا أبي حدثنا أبو صالح حدثنا معاوية عن علي عن ابن عباس ولدار الآخرة خير يقول باقية. حدثنا أبي حدثنا هيثم بن يمان حدثنا إسماعيل بن زكريا حدثنا محمد بن عون الخراساني عن عكرمة قوله ولدار الآخرة يقول الجنة. قوله تعالى حتى إذا استيأس الرسل. حدثنا أحمد بن سلان حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن حسين عن عمران السليمي عن ابن عباس حتى إذا استيأس الرسل من قومهم أن يصدقوهم، قوله تعالى وظنوا أنهم قد كذبوا، وبه إلى ابن عباس وظنوا أنهم قد كذبوا، قال وظن قومهم أن الرسل قد كذبتهم جاءهم نصرنا. حدثنا أحمد بن عصام حدثنا مؤمل حدثنا سفيان عن عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس حتى إذا استيأس الرسل أن يسلم قومهم وظن قومهم أن الرسل قد كذبوا جاءهم نصرنا. حدثنا يونس بن عبد الأعلى أنبان بن وهب أخبرنا ابن لهيعة عن عقيل بن خالد عن ابن شهاب أخبرنا عروة بن الزبير أنه سأل عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنها قلت أرأيت قول الله تعالى حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا أكذبوا أم كذبوا بالتخفيف؟ فقالت بل كذبوا تعني بالتشديد. فقلت والله لقد استيقنوا أن قومهم قد كذبوهم وما هو بالظن. فقالت أجل لعمري لقد استيقنوا ذلك. فقلت فلعلها وظنوا أنهم قد كذبوا. فقالت معاذ الله لم تكن الرسل لتظن ذلك بربها. قلت وما هذه الآية؟ قالت هم أتباع الرسل الذين آمنوا وصدقوهم وطال عليهم البلاء واستأخر عنهم النصر حتى إذا استيأس الرسل ممن كذبهم من قومهم وظن الرسل أن أتباعهم قد كذبوهم جاءهم نصر الله عند ذلك. حدثنا محمد بن حماد الطهراني حدثنا حفص بن عمر العدني حدثنا حكم بن أبان عن عكرمة قال سمعت ابن عباس يقول في قوله حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا، قال عكرمة قلت لابن عباس كلهم كذبا؟ قال نعم لا أم لك. أليس قال نوح ربي إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين؟ قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح. حدثنا أبو زرعة حدثنا من جاب أنبانا بشر عن أبي روق عن الضحاك عن ابن عباس في قوله حتى إذا استيأس الرسل قال استيأس الرسل من إيمان قومهم وظنوا أنهم قد كذبوا وظن قوم الرسل أن الرسل قد كذبت فيما جاءت به جاءهم نصرنا، قال جاء الرسل نصرنا. أخبرنا يونس بن عبد الأعلى قراءة أنبأنا بن وهب أخبرنا سليمان بن بلال عن يحيى بن سعيد قال جاء رجل إلى القاسم ابن محمد فقال إن محمد بن كعب القرظي يقول هذه الآية حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا، قال القاسم فأخبره عني أني سمعت عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم تقول حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا تقول كذبتهم أتباعهم. حدثنا علي بن الحسن حدثنا ابن أبي مريم حدثنا مفضل بن فضالة عن أبي صخر حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا، يقول حتى إذا استيأس الرسل من إيمان أهل القرى وظن أهل القرى أن الرسل قد كذبوا ما وعدوا به جاءهم نصرنا الآية. أخبرنا أبو يزيد القراطيسي فيما كتب إلي أنبأنا أصبغ بن الفرج قال سمعت عبد الرحمن بن زيد بن أسلم في قول الله حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا قال استيأس الرسل أن يؤمن لهم قومهم وظن قومهم المشركون أن قد كذبوا ما وعدهم الله من نصرهم إياهم عليهم وأخلفوا، قوله تعالى جاءهم نصرنا. حدثنا أبو زرعة حدثنا من جاب أنبأنا بشر عن أبي روق عن الضحاك عن ابن عباس في قوله جاءهم نصرنا قال جاء الرسل نصرنا. حدثنا أبي حدثنا سويد بن سعيد حدثنا علي بن مسهر عن الأعمش عن مسلم بن الصبيح عن ابن عباس في قوله حتى إذا استيأس الرسل قال استيأس الرسل من قومهم وظنوا أن قومهم لم يصدقوهم وظن قومهم أن الرسل قد كذبوهم جاءهم نصرنا قال العذاب، قوله تعالى فنجي من نشاء. أخبرنا محمد بن سعد فيما كتب إليه حدثنا أبي حدثنا عمي حدثنا أبي عن أبيه عن ابن عباس قوله فنجي من نشاء قال فننجي الرسل ومن نشاء، قوله تعالى ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين، وبه عن ابن عباس ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين، وذلك أن الله بعث الرسل فدعوا قومهم وأخبروهم أنه من أطاع الله نجا ومن عصاه عذب وغوى، قوله تعالى لقد كان في قصصهم عبرة. حدثنا أبو زرعة حدثنا من جاب أنبانا بشر بن عمار عن أبي روق عن الضحاك عن ابن عباس في قوله عبرة قال معرفة لأولي الألباب قال لذوي العقول. حدثنا حجاج حدثنا شباب حدثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح مجاهد عبرة لأولي الألباب يعني ليوسف وإخوته، قوله تعالى ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه. حدثنا أبي حدثنا هشام بن خالد حدثنا شعيب بن إسحاق حدثنا سعيد عن قتادة قوله ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه فالقرآن يصدق الكتب التي قبله ويشهد عليها. حدثنا علي بن الحسين حدثنا محمد بن عيسى حدثنا سلمة عن ابن إسحاق قوله ولكن تصديق الذي بين يديه أي لما كان قبله من الخبر عنه، قوله تعالى وتفصيل كل شيء. حدثنا علي بن الحسن حدثنا أبو الجماهر حدثنا سعيد عن غير قتادة قوله وتفصيل كل شيء من شأنه. حدثنا أبي حدثنا هشام بن خالد حدثنا شعيب بن إسحاق حدثنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة قوله وتفصيل كل شيء حلاله وحرامه وطاعته ومعصيته. قوله تعالى وهدى ورحمة تفسير هدى قد مر فيما قبل. حدثنا أبو سعيد الأشج حدثنا أبو معاوية عن حجاج عن عطية عن أبي سعيد في قوله ورحمة أن جعلكم من أهل القرآن. حدثنا عصام بن رواد حدثنا آدم حدثنا أبو جعفر الرازي عن ربيع بن أنس عن أبي العالية في قوله ورحمة قال رحمته القرآن. قوله تعالى لقوم يؤمنون. حدثنا علي بن حسين حدثنا محمد بن عيسى حدثنا سلمة علي بن إسحاق وهدى ورحمة لقوم يؤمنون أي مغفرة لما ارتكبوا. حدثنا محمد بن العباس حدثنا عبد الرحمن بن سلمة حدثنا سلمة عن ابن إسحاق وهدى ورحمة لقوم يؤمنون أي مغفرة لما ارتكبوا فيه من الحدث ولما اختلفوا فيه من الحديث عنه والقطيعة ومعرفة بقدر الله ولطفه وما خلص إلى يوسف ويعقوب من رحمته بعد البلاء الذي ابتلاهما به حتى رد كل واحد منهما إلى صاحبه وعرف كل امرئ ممن بغى عليه ذنبه وجرمه وإقرارا له بفضله وعلمه وتجاوزه وقلة تثريبه عليهم فيما صنعوا به. آخر تفسير سورة يوسف عليه السلام والحمد لله رب العالمين.